والنور، طبعا مترتبة على الليل والنهار. وجعل الظلمات والنور. ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. يعدلون يسوون به غيره. يسوون به، مش العدل وعكس الظلم، لا، يسوون به غيره في العبادة. يشكون به فعلا. هو الذي خلقكم من طين ثم قضى أجلا. إيه الأجل الأولاني؟ أجل كل واحد فينا. مدة محددة لحياتك. طب في أجل ثاني قال لك وإيه؟ وأجل مسمى عنده. طب الثاني؟ يوم القيامة. يبقى أجل لكل واحد فينا، وأجل مسمى عنده. ثم أنتم تمترون، تشكون في قدرته على البعث. طبعا بيكلم المشركين. وهو الله في السماوات وفي الأرض، بيأكدها، لأن بعضهم كان بيعتقد إن ربنا إله في السماوات لكن في الأرض في آلهة، زي ما الرسول سأل أحد المشركين كم إله تعبد، قال 7 في الأرض وواحد في السماء. شاف إن كده هو الراجل ما إيه ما أخطأش يعني. وهو الله في السماوات وفي الأرض، يعلم سركم وجهركم ويعلم ما تكسبون، سواء من خير أو من شر. وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين. ده المشركين، ومش شرط تكون آيات معجزات، ممكن تكون آيات كونية أو قرآنية. فقد كذبوا بالحق لما جاءهم مع رسولنا صلى الله عليه وسلم، فسوف يأتيهم أنباء ما كانوا به يستهزئون. فسوف يأتيهم أنباء ما كانوا به يستهزئون، من نزول العذاب، كانوا بيستهزئون بالعذاب. طبعا هو مش أخباره، هو يعني مش يسمعوا عن أخباره، لا، يحدث لهم ما كانوا يستهزئوا به من العذاب، زي الأقوام اللي قبلهم. ألم يروا كم أهلكنا من قبلهم من قرن، ومش شرط قرن يعني 100 سنة، قرن اللي هي إيه؟ أمة، يعني أمم. مكناهم في الأرض ما لم نمكن لكم. عايز يقول للأهل مكة، ده الأمم اللي قبلكم كانوا ممكنين في الأرض على نحو لم يكن أهل مكة ممكنين فيه. يعني شوف قوة أجسام قوم صالح، هشوفها فين دي؟ شوف بيوتهم عاملة إزاي، أنت تعرف. شوف قوة بيوتهم، قوة أجسامهم، تعرف من ضخامة بيوتهم اللي من الجبال. مكناهم في الأرض ما لم نمكن لهم، وأرسلنا السماء عليهم مدرارا. طبعا مكة قليلة الأمطار، الجزيرة نفسها مدرارا، أمطار غزيرة. وجعلنا الأنهار تجري من تحتهم، من تحت مساكنهم يعني، أو زروعهم ثمارهم. لكن مكة معروفة برضو قلة الأمطار، يبقى عايزين لهم أنتوا علامة تكبر يعني، ده الأبوك كانوا أكتر، زي مثلا قوم إيه سيدنا موسى في مصر، شوفوا هذه الأنهار تجري من تحتي. فأهلكناهم بذنوبهم، يعني بسبب ذنوبهم. وأنشأنا من بعدهم قرنا آخرين، قوم نوح مثلا، بعد في قوم سيدنا هود، في قوم سيدنا صالح، وهكذا. طيب في حاجة هتستمر معانا من أول السورة لآخرها، موضوع كده كل شوية هننبه عليه. السورة دي مكية، من أوائل القرآن المكي يعني. يعني الناس معتقدة إن السورة القصيرة كانت الأول، يعني في سورة قصيرة يعني أنزلت بعد هذه السورة. السورة متقدمة في التنزيل. ففي موضوع فيها هيفتح أكثر مرة، موضوع المعجزات. هل الناس لو حصلت معجزات هيؤمنوا؟ لا، ما ممكن تحصل معجزة ولا يؤمنوا. حتى عرفت في الإسراء، وأتينا ثمود الناقة مبصرة، ولو نزلنا عليك كتابا في قرطاس. طبعا كله خلف قرطاس، حط فيه مش عارف الثلاثة مثلا، لا، مش اللفة دي نفسها قرطاس، كلمة قرطاس كل ما يكتب فيه من جلد أو غيره. لا يسمى قرطاس إلا إذا كتب فيه. يعني معنى قرطاس من جلد، لما فيه جلد مرمي، لا، جلد هما إيه عاملينه للكتابة، مخصصين للكتابة. ولو نزلنا عليك كتابا في قرطاس فلمسوه بأيديهم. أصلهم بيقولوا إيه اللي ضمننا إن أنت بيأتيك ملك من عند الله؟ إحنا عايزين نشوف بأيدينا كده القرآن ده نازل من عند الله في أوراق مكتوبة من جلد أو من غيره. لا، لو شافوه بعينيهم ولمسوه بأيديهم لقال الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين. هيقولوا ده سحر أعيننا. وقالوا لولا أنزل عليه ملك. طب هو سؤال، هو إحنا كبشر ينفع نرى الملائكة كده ليل النهار يعني؟ لا. وقالوا لولا أنزل عليه ملك ولو أنزلنا ملكا لجعلناه، ولو أنزلنا ملكا الأول لقضي الأمر ثم لا ينزلون، ونزل ملك وما أمنوش هيهلكوا. طب ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا. النبي صلى الله عليه وسلم لم يرى سيدنا جبريل على الصورة الملائكية إلا مرتين بنص القرآن، ربما يكون في مرات تانية إذا بجاش السنة، لكن في القرآن ولقد رآه نزلتها الأخرى. لكن كان بيأتي الوحي على إيه؟ هيئات، زي مثلا إيه؟ زي مثل صلصلة الجرس في أذنه. شوف حديث الإيمان والإسلام والإحسان أتى على إيه؟ على صورة إيه؟ رجل، مش كده شديد بياض الثياب، شديد سواد الشعر. ولا لبسنا عليهم ما يلبسون، قلناها فاكرين لما تلبسون هي خلط يعني هيختلط عليهم الامر، هيفضلوا برضه ملتبس عليهم. هل ده ملك في صوره رجل ولا ممكن يكون رجل بيدعي ان هو ملك؟ هتفضل برضه نفس الحكايه، مش هيؤمنوا. ولقد استهزئ برسل من قبلك فحاق بالذين سخروا منهم ما كانوا به يستهزئون. حاق احاط، لكن لا تاتي الا في العقوبه في العذاب. فحاق بالذين سخروا منهم ما كانوا به يستهزئون. قل سيروا في الارض ثم انظروا كيف كان عاقبه المكذبين. شوف العاقبه ازاي كانت ايه؟ الهلاك. قل لمن ما في السماوات والارض. سوره فيها كلمه قل كتير، اكتر سوره جت فيها كلمه قل، بيسموه الاسلوب التلقيني. ربنا يلقن النبي صلى الله عليه وسلم حجته. قل لمن ما في السماوات والارض، قل لله، كتب على نفسه الرحمه، لا يجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه. بص اختم الآية دي واختم الآية 20، الذين إيه؟ خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون. أنت فكرة صح؟ أنت عقلنا أبناء ولا المناسب الأنسب تقول الذين لم يؤمنوا فخسروا؟ هم ما أمنوش فخسروا، مش كده؟ لا، إحنا بنتكلم على عقلنا القاصرة عن ما نعرفش فهمت القرآن. هو فعلا أكيد ما أمنوش عشان كده إيه؟ خسروا. فيقول لك ايه بقى؟ عدم ظاهر الآية ان عدم الإيمان نتيجة لخسارة النفس، لكن انا المفروض انا متوقع العكس، ان هو خسارة النفس نتيجة عدم الإيمان. بقول لك الآية جاءت لتثبت حقيقة يغفل عنها الناس، إن قرار عدم الإيمان لا يقع إلا ممن قرر أن يخسر نفسه. زمان المشركين، دلوقتي مثلا الملحدين، هو القرار ده اللي خده واحد قرر أساسا يخسر إيه؟ يخسر نفسه. فالكفر يعني اختيار حياة البؤس والألم. ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. يقول لك ومن اختار هذا في الدنيا فمن العدل أن يعيش في هذا أو يعيش فيه في الآخرة. يبقى هو اختار الخسارة، فعشان كده ما أمنش. وده طبعا يناسب المعاندين زي أبو جهل لما قال له وإن تدعوهم إلى الهدى فلن يهتدوا إذا أبدا. قل أغير الله الأول وله ما سكن في الليل والنهار. برضه الصورة هتلاقي أكتر من موضع فيها زي هنا وزي وعنده مفاتح الغيب وعند وله ما سكن، هتلاقي بتلفت نظرنا لأمور في الكون ممكن ما نهتمش بيها تدل على قدرة ربنا. زي إيه؟ ذرة التراب تحت رجل الكرسي ده ساكنة، ماشي. دلوقتي مثلا صرصير ظهرت ولا لسه يا جماعة؟ ما ظهرتش صح؟ بقيت شتم لسه ما خلصوش يعني. اظن لسه ممكن كل الشهر الجاي مثلا يظهر ولا حاجه. حاجه ساكنه انت ما تهتمش بيها. فسبحان الله يقول لك وله ما سكن في الليل والنهار. فتعرف ان ما دام ساكن يبقى كمان المتحرك. فبيلفت النظر الى دقه علم الله سبحانه وتعالى، وله ما سكن في الليل والنهار وهو السميع العليم. اي حاجه لا تخفى عليه سبحانه وتعالى. زي ما عندي ايه الجمله المشهوره، يسمع ويرى دبيب النمله السوداء في الليلة الظلماء على الصخرة الصماء وهو السميع العليم. بقولك فهو اتكلم على السكون، لأن أغلب حال المخلوقات التحرك، فكل متحرك مصيره للسكون. كان ده كله مذكره التدبر ان شاء الله. قل أغير الله اتخذ وليا فاطر السماوات. فاطري مش فاطره. وما اللي في سوره يوسف كانت اللهم فاطره، ده تاويلها يعني بتنادي الله سبحانه وتعالى تناجيه. لكن هنا بدل من نفس الجلال قل أغير الله اتخذ وليا فاطر السماوات والارض مبدع هما على غير مثال سابق. سيدنا عبد الله بن عباس يقول ما كنت ادري معنى فاطر حتى سمعت اعرابيان يختصمان في بئر يقول احدهما انا فطرتها اولا، يعني انشاتها على غير مثال سابق، وهو يطعم ولا يطعم. طيب ما هي معروف؟ يقول لك لا، انا بتكلم سوره مكيه يعني لسه كان بيبني العقيده حتى عند الصحابه. وهو يطعم الناس يرزقهم ولا يطعم، لا احد يطعمه. زي علي ما اريد منهم الرزق وما اريد ان يطعموه. قل اني امرت ان اكون اول من اسلم صلى الله عليه وسلم. مش ولا اكون، لا بص الالتفات ولا لخطوره الامر ده، ولا تكونن من المشركين. قل اني اخاف ان عصيت ربي عذاب يوم عظيم. ثلاث مرات في القران مع اختلاف يعني في قل ولا ما فيش، هي اني اخاف ان عصيت ربي عذاب يوم عظيم. هنا وفي يونس وفي الزمر. يقول لك من غفر له ما تقدم من ذنبه وتأخر يقول هذا، فماذا يصنع أمثاله؟ من يصرف عنه العذاب يومئذ فقد رحمه وذلك الفوز المبين. وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو. خذ بالأسباب أهو، بس تعرف إن لا يكشف الضر إلا الله سبحانه وتعالى. مرض، فقر، وإن يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير. في يونس فلا راد لفضله وهو القاهر فوق عباده. هتجيلي هنا وفي الآية 60 هو القاهر فوق عباده. خضعت له أعناق الجبابرة، ذلت له أنوف المكذبين، وهو الحكيم الخبير. يقهر الأشياء بضده، يعني يقهر الظلمة بالنور والعكس، الليل بالنهار والعكس، الشمس والقمر. قل أي شيء أكبر شهادة؟ شهادة على إيه؟ قول شهادة أنا رسول. أنتوا عايزين الملائكة تشهد إن أنا رسول؟ قل أي شيء أكبر شهادة؟ قل الله شهيد بيني وبينكم. تفتكر إن ربنا هيترك أحد يدعي النبوة ويدعي الرسالة ويتركه؟ هو مسيلمة اسمه مسيلمة إيه؟ اسمه أبوه إيه؟ مش فاكر والله، أنا فاهم مش فاكر، حد عارف؟ على فكره بدون مبالغه عدت كذا مره كل ما اقرا اسمه او مسيلمه ابن كذا انسى، لكن احنا عارف مسيلمه ليه؟ كذاب. المنافق قصدي المدعي ان هو يفتضح، يفتضح امره. عن مسيلمه ده قالوا له عايزين يعني انت تقول للرسول طب فين اللي ينزل عليك؟ فقال لهم كلام يلحق اصلا ما يتقالش اصلا. طيب قالوا طب معجزات يعني ضربوا له مثال حتى اللي طلب منه قال له الرسول صلى الله عليه وسلم كان سيدنا علي عنده رمد في عينه، عينه تعبانه كده زي فايه؟ فتفل فيها صلى الله عليه وسلم، التفل بقى نفخ بعينه فشفيت واعطاه الرايه يوم خيبر. فقال له مسيلمه لو في معجزه يعني زي دي، قال له هجيب لكم زيها بالظبط. فاخذوا له برجل عينه فيها رمد، عينه اليمنى فيها رمد، فتفل فيها فعميت الاخرى. فدي اسمها ايه بقى؟ مش معجزه، اسمها ايه؟ حد يعرف؟ إخراصة. ما هي إخراصة. فربنا مش حافظ أحد يعني. قل الله شهيد بيني وبينكم وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ. كل من وصله القرآن طبعا أكيد إحنا منهم، فقد فكأنما سمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم. أئنكم لتشهدون أن مع الله آلهة أخرى؟ قل لا أشهد. قل إنما هو إله واحد. في كلام كثير في السورة أقرأه بس. وإنني بريء مما تشركون، خدناها قبل كده، الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه. يعرفون مين؟ الرسول، كما يعرفون أبناءهم الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون. ومن أفضل ممن افترى على الله كذبا لما عبدوا الأصنام وقالوا إن هي شركاء مع الله، أو كذب بآياته تعملوا مع الرسول، إنه لا يفلح الظالمون. بص المشهد ده. ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول للذين أشركوا، نقول لهم إيه؟ أين شركاؤكم الذين كنتم تزعمون؟ ثم لم تكن فتنتهم إلا أن قالوا والله ربنا ما كنا مشركين. الفتنة هي معنى الاختبار، هنا فتنوا واختبروا بالسؤال. ده من المواطن الغريبة جدا في القرآن، هم قالوا ايه؟ يعني ده احنا صايمين بس هو اسمه استهبال بصراحه، يعني ده قال حاجه قال يعني فين شركائكم في الالهه اللي بتدعموا ان هي هتنفعكم؟ احنا كنا مشركين مش انا والله، ما اكيد حد تاني هو استهبال. الا ان قالوا والله ربنا ما كنا مشركين كده، كذبوا على مين؟ على انفسهم. اصل الكذب ده هيضرهم هم، مش هيضر ايه؟ مش هيضر ربنا. اصل هو مشكله الكذب ان هو بيضر المكذوب عليه، هو ربنا سبحانه وتعالى بيقول كذبوا على انفسهم هم. ومنهم وضل عنهم غاب عنهم ما كانوا يفترون من شفاعه الآلهة، ومنهم من يستمع اليه. لكن استماع وهو مش عشان يتاثر بالقران او ينتفع به، زي ابو جهل كان بيستمع عشان يستهزئ بالقران. وجعلنا على قلوبهم اكنه ان يفقهوه، او طريق عشان ما يفقهوش، وفي اذانهم وقرا. اصل هم اللي اختاروا الطريق ده، هو اختار في مشكله مش هنحلها له، هي ملهاش حل. ليه يعني النبي ياتي من بني عبد مناف مش من بني عبد الشمس؟ ياخدوا بني عبد مناف، بني عبد مناف ياخدوا كل حاجه يعني، وان يروا كل ايه لا يؤمنوا بها. حتى اذا جاءوك يجادلونك يقول الذين كفروا، يقولوا ايه؟ ان هذا الا اساطير الاولين، ما سطره الاولون في كتبهم. يعني الاولون الكلام بقى وعمال يقول قصه نوح وقصه يوسف، ده من كتب اهل الكتاب. عندي اتجاهين للمفسرين وهم ينهون عنه وينأون عنه. ينأون يعني يبتعدون، فقالوا دي مشركين كلهم ينهون عن اتباع الرسول، هم نفسهم ايه؟ ينأون عنه. وان يهلكون الا انفسهم وما يشعرون. طيب حد يعرف الاتجاه الثاني مين؟ حد واحد، ابو طالب عم الرسول، كان غريب فعلا سبحان الله. ينهى عن ان يتعرض الرسول له احد، يدافع عنه، ينهى عنه يعني يدافع عن الرسول، وفي نفس الوقت ايه؟ ينأى عنه. ما من ضمن بص كده بيت الشعر ده، ابيات الشعر دي سبحان الله. طبعا عارفين القصه بتاعت وضع الشمس في يمين القمر فيها سر. فمن ضمن الابيات الشعر الامجاد ابو طالب يقول ايه؟ والله لن يصلوا اليك بجمعهم حتى اوسد في التراب دفينا، فاصدع بامرك ما عليك غضاضه، وابشر بذاك وقر منك عيونا، ودعوتني وزعمت انك ناصحي، فلقد صدقت وكنت قبل امينا، وعرضت دينا قد عرفت بانه من خير أديان البرية دينا. لا إله إلا الله يا راجل، يعني نقول إيه؟ لولا المنامة أو حذاري ما ثبتني، الناس يلوموني إن أنا تركت إيه؟ دين أبان، لوجدتني سمحا بذاك يقينا. الرسول يقول له يا عم قل لا إله إلا الله وحاج لك بي عند الله، أتريد أن تقول العرب أن أبا طالب هاب الموت؟ لكن هو الأرجح والله أعلم إن هي إيه في كل المشركين. إن هو إيه؟ إن هي فيهم كلهم، ينهون عن أن يتبعهم يتبعه أحد. ولو ترى، بص عشان المشاهد بقى، ولو ترى إذ وقفوا على النار فقالوا يا ليتنا نرد إلى الدنيا ولا نكذب. وهو المعية دي مع عدم تكذيبنا، عشان كده منصوبة إيه؟ ولا نكذب، الفعل منصوب، ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين، بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل. كانوا يخفون على اتباعهم صدق الرسل فيما جاءت به من في يوم القيامه. يبقى واضح ان في فريقين، عشان كده احنا بس ما خدناش غير لغايه دلوقتي غير ايه؟ اذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا، بس هناخد غيرها مواطن في القران، اقربها بكره ان شاء الله في الاعراف. اولاهم لاخراهم واخراهم لاولاهم. فعلى فكره مش كل المكذبين في كل زمان على درجه واحده، يعني في ناس دايما ايه بيقلدوا غيرهم. أتباع وفي متبوعين، فهم كانوا بيخفوا على أتباعهم في الدنيا إن هم كانوا عارفين صدق الرسل، لكن كبرت نفسهم ما خلوهمش يؤمنوا. ولو ردوا، دي بقى إيه؟ عجيبة أوي. ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنه لكاذب. إحنا قلنا قبل كده علم ربنا سبحانه وتعالى أزلي. يعني إيه؟ ربنا يعلم كل ما سيحدث في الكون قبل أن يبلغه. وإحنا حتى كان في ولد بيجي مع عمته في يعني حتى هو حضر معانا الجمعة هنا، كان عنده مشكلة بقى موضوع مسير ومخير. قلت له الموضوع ببساطة، لما يكون مدرس عنده اثنين بيدرسوهم من هم أولى من أولى أولى إعداد وصلت ثانوية عامة، كل واحد أنت هتسقط والتاني أنت هتنجح وتطلع من الأوائل. اللي سقط ده ما سقطوش، بس هو عارفه كويس. ما بالك بقى بالله سبحانه وتعالى، الله المثل الأعلى. أنا عارف إن البروجيكتور ده والكهرباء عند دلوقتي أو حد شد الفيشة لما نيجي نشغله مش هيشتغل، ممكن أصلا ما يشتغلش خالص، وممكن إيه يعني يحتاج إيه فترة فعش يشتغل على طول. عشان عندي خبرة في الموضوع تقول لي طب ما دي أي جهاز، أي جهاز أنت بتشد الفيشة عالي يعني مش مشكلة. بقول لك عشان عندي إيه عارف الكلام يعني، شوف بقى إيه معلوماتي بسيطة. فربنا سبحانه وتعالى تخيل بقى علمه يعلم ما سيحدث قبل أن يحدث. إن الله في الحديث الصحيح إن الله كتب مقادير الخلائق قبل خلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة. عارف النهاردة إن إحنا هيبقى فيه كذا وناس حاضرة صورة الألعاب وجاي مع أخته ومش عارف وهناك الكراسي محدش قاعدة، كل ده معروف، لكن مش بيحاسبنا عليه غير لما بنعمله. طيب يوم القيامة بقى لو حد قال لربنا طب أرجع الدنيا وخلاص هبقى كويس، فقال لي ولو ردوا إيه؟ تخيل أبو فرعون يرجع زي ما كان يقول أنا ربكم الأعلى، أبو جهل يرجع زي ما هو لسبق علمه، فالمرة دي بقى يحسبهم على علمه مش على أعماله، مش يحسبهم على علمه، لا هو مش هيرجعهم عشان علمه السبب سبحانه وتعالى. وقالوا إن هي إلا حياتنا الدنيا وما نحن بمبعوثين ولو ترى إذ بخفوا على ربهم قال أليس هذا بالحق. من شوية كذبوا قالوا والله ربنا ما نفعتش معاهم، قالوا طب أرجعنا بنقول الحقيقة، قالوا إيه بقى؟ قالوا بلى وربنا، قال فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله حتى إذا جاءتهم الساعة بغتة فجأة قالوا يا حسرتنا على ما فرطنا فيها. فيها ليه الساعة؟ أنا حسأل كتير على فكرة في الصورة عشان الناس تصحى، لأن فعلا الصورة فيها ألفاظ كتير مختلطة إيه؟ تفهمها. الدنيا فرطنا في الدنيا، قصرنا. وهم يحملون أوزارهم على ظهورهم ألا ساء ما يزنون. ما يحملون يعني. الصورة لو كنت حطيتها بعد الفجر عشان نقول للناس ان في حلقه يعني نفكرهم. طبعا هو بيتكلم يعني هو كان كاتب الجمله دي في ايام العشر الاواخر يعني، لكن دلوقتي حتى دلوقتي يعني في ناس مننا فعلا الله اعلم بحالنا، ممكن يكون مننا حوالينا محتاج التذكره دي، يا حسرتنا على ما فرطنا. يقول هذا مشهد من مشاهد حسرات الكفار التي يتألمون فيها يوم القيامه على تفريطهم في أيام المهلة، وها هي العشر المباركة بلغت. نحن رمضان بلغنا، فلنحذر أن نقف في موقف الندم غدا إذا فرطنا فيها. فخلي بالنا إن في ناس بقول لك بقوا يناموا كتير، زي ما قلت امبارح في ناس فتحوا الفيس كتير خلاص، في ناس كانوا قافلين وفتحوا، في ناس عاشوا حياتهم عادي، في ناس بقوا يطولوا في الأكل، في ناس بطلوا صلاة التراويح أو قالوا نصلي هنا وخلاص في البيت بعد شويه الليل ممتد. الفجر المساجد قلت، كانت الناس بتستنى لغايه الفجر، المسجد اللي قدامنا انا بصلي فيه من اول الفجر، وانا عارف انا اول يوم ما كانش ليا مكان يعني بالعافيه كده ايه لحقتني مكان عادي، بقى رجع ابتدى يخف شويه مش فاضي قوي، لكن ايه ابتدى الدنيا تفضى يعني. نسال الله سبحانه وتعالى ان يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه. ولو ردوا إلى الدنيا حبسوا، ده مشهد من مشاهد ممكن يكون الكلام ده قبل النار، وقفوا على النار حبسوا قبل دخولهم النار. والتانية لا انت قصدك عشان البناء بتاع الكلمة. طيب الآية كام؟ 30. اولا نقول وقفوا بالبناء بالمفعول معنى وقفهم غيرهم، دي يقفون على النار. طب الثانيه بقى الشيخ أبو بكر الجزائري بيقول إيه؟ فلس التفاسير وقفوا على ربهم جيء بهم ووقفوا على قضائه وحكمه تعالى فيه. وقفوا على حكمه، وقفوا على قضائه تعالى فيهم. شفت عماد الأعشن الإسلامية؟ قال وقفوا على ربهم، معنى أمام ربهم. اللجنة اللي هي المؤسسة العشرة الإسلامية عندنا في مصر أيه؟ حين يقفون أمام ربهم. وما الحياة الدنيا إلا لعب ولهو، لعب للأبدان ولهو للقلوب، وللدار الآخرة خير للذين يتقون. اللهم اجعلنا من رب. بعد كده يقول ايه؟ بالعقل بقى، أفلا تعقلون؟ أبو جهل قال للرسول صلى الله عليه وسلم يا محمد إنا لا نكذبك. ما كويس، خلاص كويس، قوة النفس صدق الأمين، إن أنا صدق الأمين يعني. يا محمد إنا لا نكذبك ولكننا نكذب ما جئت به. كلام والله فعلا على حاجة تضحك. فنظر قد نعلم إنه لا يحزنك الذي يقولون، فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. ينكروا إيه؟ هذه الآيات ويكفرونها. خد بالك، إحنا قلنا أكثر من مرة، هنفضل نقول يعني، إن بعض الناس حتى الرسول كان في بداية الدعوة فاكر إن المعجزات هي تخليهم يؤمنوا. إحنا امبارح قرينا على سيدنا عيسى كان في مائدة. حد فينا كلم المائدة دي ولا شافها؟ معجزة. إحنا ممكن نصدق إن هي موجودة، طبعاً هي موجودة في القرآن كنا ممكن نصدق، لكن لو جاء حد بعد كده قال لنا أي حاجة أنا ما شفتش، بس أنا صادق والله أنا ما شفتش، وبعدين أنت بتقول لي إيه ده جد جد جد جد قال لي إن مش عارف، ما شفتش. فربنا شاء إن تكون المعجزة الأساسية للرسول إيه؟ القرآن، عشان ما حدش ما شفتش، لا ده في كل وقت وفي كل عصر، وإيه وإعجاز القرآن واسع، لأن إحنا بنحس حتى بالراحة النفسية فقط، إن هو مش كده بس، إحنا شفنا في الألفاظ وغيرها من إيه؟ من ألوان الإعجاز يعني. فالرسول برضه في بداية الدعوة كان معتقد إن المعجزات هي هتخليهم يؤمنوا. زي ما إحنا كده ساعات بنقول إيه؟ الظالمين دول بس لو تنزل عليهم كده مصيبة تاخدهم، ولا تتشل إيديهم، ولا لسانهم يتخرف، لا ده مش الأصل في الكون. فربنا بيقول إيه الرسول؟ ولقد كذبت رسل من قبلك فصبروا على ما كذبوا وأوذوا حتى أتاهم نصرنا. ولا مبدل لكلمات الله، إن ربنا بينصر إيه؟ الرسل. ولقد جاءك من نبأ المرسلين وإن كان كبر عظم عليك شق عليك إعراضهم، فإن استطعت أن تبتغي نفقا في الأرض أو سلما في السماء فتأتيهم بإيه؟ آية يعني معجزة، معجزة بقى زي معجزة السماء السابقين. وهيقول للمسلمين في نص السورة تقريبا ولو أننا نزلنا إليهم ملائكة وكلهم المصباح حشرنا عليهم كل شيء قبل ما كانوا يؤمنوا. وأبناه يقول وما يشعركم أنها إذا جاءت لهم، ممكن تحصل المعجزة ما يؤمنوش. فهنا ولو شاء الله لجمعهم على الهدى فلا تكونن من الجاهلين. الجاهلين ممكن يكون الذين يشتد حزنهم على هؤلاء الكافرين، لما قال له فلعلك باخع نفسك على آثارهم، خدها في الكهف منشورة طبعا، أو يجهلون حقائق الأمور، مش المعجزات اللي تخلي الناس تؤمن. ده سيدنا صالح قالوا له عايزين الصخرة دي مش غيرها، يخرج منها ناقة. بص بقى التعجيز يعني، ناقة عشراء يعني حامل، خرجت الناقة كما طلب ووالدت بعد كده، وبعد كده طبعا حصلت أحداث، في الآخر عقروا الناقة لما زهقوا منها وقعدوا يأكلوا من لحمها بعد ما سلقوها يعني ولا شووها وقاعدين بيأكلوا. فأتينا ثمود الناقة مبصرة فظلموا بها، إنما يستجيب الذين يسمعون، لكن الكفار دول في عداد الموت، وفي النهاية الكل إيه؟ والموتى يبعثهم الله ثم إليه يرجعون. وقالوا لولا نزل عليه آية من ربه. تاني لا ده تاني طول ما احنا ايه في السورة، قل إن الله قادر على أن ينزل آية، كل مرة الرد يبقى مختلف، ولكن أكثرهم لا يعلمون. عايزين آيات ليه؟ ما في آيات في الكون، وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه، بيأكدها طبعا يعني، طبعا أكيد طائر بيطير بجناحيه، لكن لو كانت لوحدها ممكن البعض يتوهم إن ايه الدابة في الأرض ولا طائر يطير في الأرض يعني، فأي لا يطيروا بجناحيه في السماء إلا أمم أمثالكم. طبعا الكلام ده كانوا بيسمعوه كده، لكن دلوقتي احنا عارفين ناس بقى اللي درسوا أو اهتموا بقى موضوع الحيوانات والتصوير والكلام ده، عارفين كل حيوان ده إيه أو كل كائن. ليه مملكة، مملكة خاصة بيه، مش مجرد طيور كده عايشة لوحدها، لا ده لها نظام معين ماشية بيه، النمل نفسه. ما فرطنا في الكتاب من شيء. للأسف أنا واحد من الناس اللي بستشهد بيها غلط. هي الكتاب هنا المقصود بيها إيه؟ القرآن. صح؟ لا. أنا بستشهد بيها غلط. الكتاب هنا اللوح المحفوظ. الكتاب اللوح المحفوظ، أنا بقول لك سبحان الله القرآن فيه كل حاجة، ما فرطنا في الكتاب من شيء، لا يقصد اللوح المحفوظ. اللي هو مقادير الخلائق كلها مكتوبة قبل خلق السماوات والأرض. ثم إلى ربهم يحشرون. والذين كذبوا بآياتنا صم وبكم في الظلمات. قلنا صم عن الإبصار، عن سماع الحق، بكم عن النطق به في ظلمات الكفر. من يشاء الله يضله ومن يشاء يجعله على صراط المستقيم. اللهم اجعلنا هداة مهتدين لا ضالين ولا مضلين. كلمة أرأيتكم عند العرب معناها أخبروني. قل أرأيتكم، مش شفتكم، لا، قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله أو أتتكم الساعة أغير الله تدعون إن كنتم صادقين. عذاب في الدنيا أو قيام القيامة اللي فيها الأهوال، إذا الشمس كورت وإذا النجوم، الكلام ده. بل إياه تدعون فيكشف ما تدعون إليه إن شاء وتنسون ما تشركون. فيكشف ما تدعون، مش كل مرة هتدعوه يكشف الضر، ممكن في مرة تدعوه ولا يكشف الضر. ليه؟ لأن الإنسان كمال في الأمر ده، زي الراجل اللي كان كل ما مش عارف قصته بس في موقف اخر يعني، اللي كان كل هقولها بالتفصيل، كان كل ما يمرض يتوب يلا ويفتح المصحف وكل يرجع يخف يرجع ده مكانه وهكذا، لغايه ما في مره برضه حب ان هو يتوب ويفتح المصحف، فلم يتبين له حرف واحد منه. وسمع منادي ينادي تتوب من الذنوب اذا ابتليت وترجع الذنوب إذا شفيتها. نقولها بالتفصيل بعد كده إن شاء الله. فدلوقتي بل إياه تدعونا لكشف الضر فيكشف ما تدعونا إليه إن شاء وتنسون ما تشركون. ليه؟ أصلا عندي حديث في الآية اللي جاية. بص عموما دي على يعني سواء كانت الأمة أمة كاملة أو على مستوى الشخص بتاعك، على مستوى الأمم الآية كان مستوى الأمم، لكن كل واحد فينا ياخد الآية على نفسه. ولقد ارسلنا الى امم من قبلك فاخذناهم بالباساء والضراء. فاكرين قلنا الباساء فين؟ في المال، والضراء في البدن. لعلهم ايه بقى؟ يتضرع. عرفت ليه ربنا بيبتليك؟ عشان تتضرع الى الله، تخضع وتتذلل لله سبحانه، ترجع لربنا على اللي انت فيه. فلولا اذ جاءهم باسنا تضرعوا. قلنا امبارح لولا ايه؟ هذا التحضير بيحضهم على ذلك، لكن ما تضرعوش ولا حاجه. في ناس سبحان الله، يعني انا حاضرني دلوقتي اتذكر يعني اثنين منهم، ده يعني هي امراه ورجل يعني اعرفهم، حد من الجيران وحد من الاقارب، فعلا لما كان يحدث لهم اي مصيبه اي ابتلاء الناس بتعرف ربنا، لا ده هم يزدادوا اكثر طغيان. ولكن ايه قصد طبعا، هو ذاتي حتى سنهم يعني او في الامراض بقى دكتور بيها والاشياء، سبحان الله يعني سبحان الذي يمهل ولا يهمل، ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون. عارف ليه؟ هو الاصول بص كده الايه 42 بتقول لك ايه اخرها؟ المفروض يتضرعوا، لكن هم لو ما تضرعتش لربنا، يعني لو ابتليت وبعدت عن ربنا، مش احنا بنشوف ساعات ناس كده؟ تبعد عن ربنا لما تبتلى؟ هم قليلين يعني ممكن يكون في زماننا او في بلادنا. فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم ابواب كل شيء. أبواب كل شيء من الخير، من الرزق، من الصحة، حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم إيه؟ بغتة فجأة. يبقى الطبيعي، حد كان بيسألني النهاردة وبرضه يمكن تكون معانا في إن شاء الله محاضرة نعملها يوم الجمعة يعني، أنتوا قولوا لي كده ردوا عليا، في أربع أحوال. واحد بيطيع ربنا وفي سعادة في الدنيا، دي حاجة طبيعية ولا لأ؟ طبيعية صح؟ طيب واحد بيعصي ربنا، بيعصي ربنا وفي شقاء وفي تعاسة في الدنيا، ده طبيعي ولا لا؟ محدش يستغرب، لكن احنا بنستغرب من حاجتين. الأولى إن واحد يكون بيطيع ربنا وفي شقاء في الدنيا، صح؟ مبتلى مبتلى مبتلى. لو نادي قبل كده ربنا عليه، ده إيه؟ تكفير سيئات أو رفع الدرجات، صح؟ اختبار من ربنا. طيب، طب الاخيره بقى اللي هي دي اللي موجوده في الايه، واحد بيعصي ربنا وربنا فاتح عليه كل الخير. هي كانت بتحضر معانا هنا في دار 59 يوم، بتقول لي زميلها كانوا بيحضروا هم المفروض او معاها في المجموعه الجروب بيحضر اي ماجستير كليه من كليه، قلت لي هو ابعد ما يكون، حتى حكيت لي احوال خاصه عنه يعني، ابعد ما يكون عن ربنا كل بقى البعد، لدرجه ان هو كمان بعد ما خد ماجستير قبلها مسافر استراليا وحاجه بقى ايه بعد بقى، طبعا استراليا من الدول اللي فيها كل حاجه تخطر في بالك يعملها. قلت لي طب ازاي ده ربنا موفقه في حياته كده وهو اصلا بعيد عن ربنا؟ ما هو ده دي مش دي اللي ربنا قال عليه، ده استدراج اللي الرسول قال عليه من شويه اهو هنقول بعد شويه، فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم ابواب كل شيء حتى اذا فرحوا يغوصوا اخذناهم بغته فاذا هم مبلسون ايسون منقطعون من كل خير فقطع دابر القوم الذين ظلموا اهلكوا عن اخرهم والحمد لله رب العالمين. شوف كده الحديث، خلي بالك الحديث ده ليك انت، مش بنتفرج على الناس او بنشوف احوال الناس بس. إذا رأيت الله يعطي العبد من الدنيا على معاصيه ما يحب فإنما هو استدراج. خبرنا فيه على معاصيه المفروض تحط إيه بين قوسين عشان نفهمها، هي أصل الكلمة أصل الجملة إذا رأيت الله يعطي العبد من الدنيا ما يحب، إذا رأيت الله يعطي العبد من الدنيا ما يحب، بس الرسول بين قوسين كده إيه على معاصيه وهو بيعصي ربنا فإنما هو من الله إيه استدراج. وطبيعي لو أنت بعدت عن ربنا احمد ربنا إن إيه تحصلك حاجة تفوقك. ثم تلا صلى الله عليه وسلم فلما نسوا ما ذكروا به الآية احنا قلناها، والحديث صح في مسلم لم أحد. قل أرأيتم إن أخذ الله سمعكم وأبصاركم وختم على قلوبكم، شوف الحمد لله هو الأسمع ونبصر وغير كده كمان مش مجرد بصر بالعين، ده ايه القلب الحمد لله ان احنا قاعدين وبنسمع غيرنا محروم رغم ان هو فاضي مش كده؟ في غيرنا قلب يرتاح يعني، مثلا في عددنا كان كبير في الاول الناس الله سبحانه وتعالى يلحقهم بنا يعني طبيعي، بس انا ما بقلقش يعني، انا في الاول خالص كنت بستغرب الاقي ناس بتقل اقول الا ايه، طب حتى اتصل بالناس يا جماعه ومش فاهميننا طب في حاجه طيب؟ لا مفيش سبب، فده نعمه من نعم ربنا سبحانه وتعالى ان احنا ما زلنا نسمع ونبصر وقلوبنا بتفقه وتأثر بالكلام. وختم على قلوبكم من إله غير الله يأتيكم به انظر كيف نصرف الآيات ثم هم يصدفون يعني يعرضون. قل أرأيتكم أخبروني إن أتاكم عذاب الله بغتة أو جهرة، بغتة فجأة لكن ممكن يأتي العذاب ولا يستطيع الإنسان دفعه، يأتي واضحا ويستمر فترة هو مش عارف يدفعه. أنا مثلا امي بتقول لي ادعي لجارك فلان ده، قلت لها مش فاكر كان بيقول ايه وكان بيعمل اصلا واحنا وانا صغير كده واحنا طب مش معانا مع الناس كلها يعني، وكان بيقول ايه على ربنا؟ بيقول ايه على ربنا؟ اظن كده ايه مش محتاج اقول لكم تفاصيل يعني. قلت لها طبيعي اللي هو بيحصل له ده، ده الواحد كان يستغرب ما حصلوش كده، هل يهلكوا الا القوم الظالمون؟ هو ابتلاءات مش ابتلاءات بقى عقوبات عقوبات عقوبات، زي مثلا قوم سيدنا هود سخرها عليهم ايه؟ مش كلهم مولوك في يوم واحد، العذاب عمال يخطف واحد ورا الثاني ورا الثالث ومحدش عارف يدفع العذاب. الريح تأخذ أحدهم تدور به تغيبه عن الأبصار ثم تقلبه فتنفصل تسقط به على رأسه، تنفصل الرأس عن الجسد كأنهم أعجاز نخل خاوية. هل يهلك إلا القوم الظالمون وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين. مبشرين اهل الايمان اهل الطاعه، منذرين اهل الكفر اهل العصيان، فمن امن واصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون والذين كذبوا باياتنا يمسهم العذاب بما كانوا يفسقون. ده لسه ذوقوا مس سفر، شفتوا حاجه؟ بالنسبه للمعجزات اللي هي طول بقول لك الصوره معانا، طردوا مثلا في سوره الاسراء من الرسول وقالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الارض ينبوعا او يكون لك كذا او تعب، أشياء عجيبة بقى، عايزين بيت من ذهب نصدق أنت رسول أو ترقى في السماء ولن نؤمن لرقيك حتى تنزل علينا كتابا، إيه ده؟ إيه كل ده؟ قل لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيبة ولا أقول لكم إني ملك، قلتش كده؟ إن أتبع إلا ما يوحى إلي قل هل يستوي الأعمى والبصير الأعمى هو الكافر والبصير المؤمن، أفلا تتفكرون. وأنذر به من الحياة، يعني هو يعني معنى كده الآية اللي جاية إن الرسول ينذر فقط المجموعة اللي هيذكرها ربنا دي، لا هو ينذر الجميع، لكن مين هيتأثر بالإنذار؟ وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم. أنت خايف من ربنا؟ الحمد لله يبقى أنت كده تأثر بالإنذار. ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع، من غيرك لا نصير ولا شفيع. أنذرهم لعلهم إيه برضه؟ مش كلام كده نظري أثر وتقول أنا بتأثر في الحلقة أو لما بسمع الدرس أو مش عارف لما بدعي صلاة التراويح، لا عشان حالك يتغير. ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي. هو رسولك عايز يطردهم؟ لا، بص صل على النبي. المشركين جاءوا للنبي صلى الله عليه وسلم، سيدنا عبد الله بن مسعود بيحكي الحكاية، وجدوا عنده بلال وعمار وصهيب وسلمان، فقالوا يا محمد أرضيت بهؤلاء من قومك؟ أنت مش زيهم، معظمهم إيه؟ يعني صايم نفسه من الروم، الباقي عبيد، واحد من الحبشة، فقراء ومستضعفين وعبيد، أنت يعني زي ما بيقولوا راجل ابن أصول يعني، أنت محمد بن عبد المطلب من سادات قريش، أرضيت بهؤلاء من قومك؟ يعني زي ما بيقولوا مش مقصود بقى وأنت قاعد معاهم دول؟ أهؤلاء من الله عليهم من بيننا؟ اللي هتجي لنا في الآية اللي جاية، أهؤلاء من الله عليهم من بيننا؟ لا لا طبعا، لا لا لا دي على ايه؟ أنحن نكون تبعا لهؤلاء؟ لا ده بيقولوا بيرد على نفسهم بقى. طب افرض اسلمنا دلوقتي، يبقى دول قبلنا يعني دول سابقين، يعني حتى عندي في الايه لو كان ايه خيرا ما سبقونا اليه، يبقى دول قبلنا أنحن نكون تبعا لهؤلاء؟ لا، اطردهم. هل بقى الرسول يطردهم وهم هيتبعوا الرسول؟ والله كانت تمشي شويه يعني ايه، حتى لو كان هيرضيهم، لكن قالوا الرسول ايه؟ اطردهم فلعلك ان تركتهم ان نتبعكم، بس ما وعدكش دول بس الاول وسيبنا نفكر، نبدا من الصفحه نبدا من الاول، بس دول ما يسبقوناش. فنزلت الايه، طبعا الرسول ما يفكر في ده، لكن الايه بتثبته على منطقه. ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي، الصباح والمساء، وقت الافكار الصباح والمساء، الفجر للشروق، من المغرب من العصر للمغرب، يريدون وجهه مخلصين لله، اللهم اجعلنا منهم يا رب. ما عليك من حسابهم من شيء، انت مش هتتحاسب على فقرهم، مش هتتحاسب على ضعفهم، زي ما هم مش هيتحاسبوا. الجمله اللي بعدها وما ايه، وما من حسابك عليهم من شيء فتطردهم فتكون من الظالمين. وكذلك فتنا بعضهم ببعض ليقولوا اهؤلاء من الله عليهم من بيننا، اليس الله باعلم بالشاكرين. وبعدين طيب خاطر هؤلاء، واذا جاء وإذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا فقل سلام عليكم كتب ربكم على نفسه الرحمة. ثم قلت ملائكة، سيدنا أبو ذر قال سيدنا بلال قال يا ابن استودع، سيدنا خالد رضي الله عنه قال اللهم إني أبرأ لك مما صنع خالد، سيدنا عمر وسيدنا أبو بكر في أحسن من كده رفعوا أصواتهم أمام النبي صلى الله عليه وسلم، ولا تجهروا له بالقول أو لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي. مفيش ملائكة، احنا مش ملائكة، احنا بنذنب. بس الفرق بين المسلم وبين المنافق ان المسلم شايف ذنوبه دي كانه جبل يقع عليه ودايما يتوب من ذنوبه وشايف ان هو مقصر في حق الله سبحانه وتعالى، لكن المنافق ده غير بيعمل اكتر. ما كانش نازل في مين يعني؟ بلال وعمار وصهيب وسلمان و... ما كانش هتظلم على حاجه، ده المشركين اللي اقترحوا عليه القصه اللي احنا حكيناها، المشركين اقترحوا عليه كده اطردهم وما نقولكش احنا هنتبع، يمكن لما تطردهم نفكر نتبع. مش يبقى دول اللي هم اللي قبلنا؟ يبقى احنا اتباع لدول يعني؟ وإذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا فقل سلام عليكم كتب ربكم على نفسه الرحمة أنه من عمل منكم سوءا بجهالة ثم تاب من بعده وأصلح فأنه غفور رحيم. وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين، يتبين لك سبيل المجرمين. بعد الأذان نرد الأذان بس ناخد الخسارة بيأذن بسرعة يعني. والدرجة العليا الرفيعة في الدعاء، وبرضه ما فيش إنك لا تخلف الميعاد، ليس من نص الحديث. اشمعنى بجهالة؟ احنا قلناها في سورة سورة النساء، إنما توبة الله الذين يعملون السوء بجهالة. يقول لك كل من عصى الله، بس الناس بيفتكروا ظاهرها إن خطأ، يعني لا، كل من عصى الله خاطئا او عامدا فقد جهل اول حاجه مقام الله سبحانه وتعالى كده، وما قدر الله حق قدره، فقد جهل شؤم المعصيه، المعصيه دي شؤم عاقلها في الدنيا وفي الاخره. وغيرها بقى ايه من الامور، هو يبقى جاهل عاقبه الذنب نفسه. اسلوب تلقيني زي ما قلنا، قل اني نهيت ان اعبد الذين تدعون من دون الله، قل لا أتبع أهواءكم، قد ضللت إذا وما أنا من المهتدين. ده لو عملت كده الرسول لم يفعل، ده تلقين قلت لك بيكون في الجزء ده، قل أعوذ برب الفلق. قل إني على بينة من ربي، على بصيرة واضحة، وكذبتم به. ما عندي ما تستعجلون به، ما استعجلوا إيه؟ العذاب. إن الحكم إلا لله يقص الحق لكل ما يقبل به، وهو خير الفاصلين بيني وبينكم. اللي جاية بقى، قل لو أن عندي ما تستعجلون به لقضي الأمر بيني وبينكم. تقول لك يعني معناها إن لو عندي ما تستعجلون به العذاب لقضي الأمر لأزلته عليكم. إزاي طيب نجمع بينها وبين أن الرسول لما عرض عليه ملك الجبال أن يطبق عليهم الأخشبين فرفض. يقول لك هو في حالة لما كان راجع من الطواف هم لما ينطقوا العذاب. دي واحدة. الثانية الأهم إن ده كان هيبقى غضب لنفسه. الرسول لم يكن يغضب لنفسه، كان يغضب اذا انتهكت حرمات الله، فده غضب لله سبحانه وتعالى. قل لو ان عند الامر بيدي، وبعدين ده حتى ده مش حديث، ده ربنا بيقول له قل لهم كذا. فالرسول كان بيمتثل لما امره الله به حتى لا ينافي طبعه. يعني لو قال له جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم، رغم ان هو طبعه غير ذلك، لكن ايه، امتثل لامر الله سبحانه وتعالى. والله اعلم بالظالمين، وغير ان هو اعلم بالظالمين وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها الا هو. عندي ايتين في سوره الانعام الرسول صلى الله عليه وسلم فسرهم بنفسه، بس مش فسرهم بكلام، فسرهم بالقران. بيعلمنا ان احنا لو لقينا حاجه في القران ممكن ايه نفسر القران بالقران. افتح لكم ده يعني كبار الصغار هنا. لا انا دكتوره نعمه وصحابي كده وصحابي وحاجز على ابني عشان التطوير ممتع، فلازم برضو نعمل الرسول فسرها بالآية اللي في آخر سورة لقمان، إن الله عنده علم الساعة وينزله، دي مفتاح الغيب، وينزل الغيب ويعلم كمان ما في الأرحام، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت. ويعلم ما في البر والبحر. ولكن الصورة تنظر لحاجات ما تخطرش بالك أنت تفكر فيها على قدرة ربنا وعلى علمه. ويعلم كل ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها. شفت الساكن من شوية؟ هنا مرة إيه؟ ورقة تسقط يعلمها سبحانه وتعالى، رغم أنت مش مهتم. يعلم عدد أوراق الشجر وعدد قطر الأمطار، عدد أوراق الأشجار وعدد قطر الأمطار، ولا حبة في ظلمات الأرض، دي حبة في ظلمات الأرض محدش شايف يعلمها، ولا رطب، أي حاجة تكون رطبة ولا يابس، كل ده إلا في كتاب مبين اللي هو اللوح المحفوظ، وهو الذي يتوفاكم بالليل. النوم ده وفاة، لأنه بيبقى بنعيش فيه بالروح صح؟ والجسد بيبقى تبع للروح، الموت والنوم الجسد تبع للروح. كنت بتجري في وانت نايم، صحيت نفسك بتنهج، بتحلم بحاجة فرحتك، صحيت فرحان، حاجة مضايقاك، مش كده؟ يبقى احنا عشان في النوم وفي القبر بنعيش بالروح، والجسد تابع للروح. طب في الدنيا واحنا عايشين يعني، واحنا صاحيين، ويعلم ما جرحتم بالنهار، احنا جوارحنا بنعيش بالجسد، ويبقى الروح تابعة للجسد. قاعد دلوقتي في مجلس قرآن، في حس روحك، حاسس بسكينة، غير لما تكون مثلا في ايه؟ معزوم في حته، وفي فرح، في ضرب وكده وخبط وبتاع، تبقى قاعد انت، في ناس بتبتعد، في ناس بتبقى متوتره، مش كده؟ واحد بيعمل معصيه قلبه منقبض. طب في الجنه او في النار يوم القيامه يعني؟ بالروح والجسد معه، بالروح والجسد معه. ويعلم ما جرحتم بالنهار ثم يبعثكم فيه، اللي هو لا ما تناموش، لازم تقول، ما تعتمدش على غيرك، النهار ليقضى اجل مسمى، قلنا في اجلين في اول السوره، الاجل كل واحد فينا. ثم إليه مرجعكم ثم ينبئكم بما كنتم تعملون، وهو القاهر فوق عباده، ويرسل عليكم حفظة في ملائكة حفظة معنا، هنشوفها في صورة الرعد بالتفصيل، حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسلنا وهم لا يفرطون، لا يقصرون في هذا الأمر. خد بالك، هو ملك الموت ولا ملائكة العذاب والرحمة؟ أنا رششتكم، هو ملك الموت توفق، قل يتوفاكم ملك الموت ولا توفته رسلنا؟ يقول لك لا، هو ملك الموت غير مسؤول عن قبض الارواح، لكن ملائكه الرحمه بتاخد روح المؤمن الطائع، وملائكه العذاب بتاخد روح الكافر او العاصي من ملك الموت. ثم ردوا الى الله مولاهم الحق، الا له الحكم وهو اسرع الحاسبين، يحاسبهم في وقت واحد كما كان يرزقهم في الدنيا في وقت واحد. اللهم اجعلنا ممن يبشرون عند موتهم بروح وريحان ورب غير غضبان. اللهم اجعل ملائكة الرحمة تأخذ روحنا من ملك الموت وتضعها في حرير من حرير الجنة، في مسك الجنة يا رب العالمين. قل من ينجيكم من ظلمات البر والبحر تدعونه تضرعا وخفيا. على فكرة مش شرط تكون في ظلمات حقيقية يعني، قل يا ظلمك، لكن احنا ساعات المحن والشدائد بتحس ايه؟ الدنيا ظلمة مش كده؟ ده الدنيا ايه صعبة قوي. تدعونه تضرعا وخفيا، تضرعا مش عكس خفيا، تضرعا يعني تذللا. طب خفيا تفهم منها، ما دام قالت خفيا يبقى جهرا، يبقى جهرا وخفيا، جبت واحده يبقى ايه تفهم الثانيه، يبقى تضرعا ده سواء كان في الجهر او في الخفاء. لئن انجانا من هذه لنكونن من الشاكرين، بتحصل ولا لا؟ بس خلي بالك في بعض الناس بقى، قل الله ينجيكم منها ومن كل كرب ثم انتم تشركون. هي اصلا خطاب لاهل مكه، هنعرف في سوره الدخان ان الدخان ده المقصود به ما ابتلوا به اهل مكه سنين كده، زي المجاعه بتاع سيدنا يوسف يعني، حتى اكلوا الميته يعني. فقالوا ربنا اكشف عنا العذاب انا مؤمنون، هشيل بعد كده انك اكشف العذاب قليلا انكم عائلون. فخلي بالك عشان تكون بتقع في الموضوع ده، في الكرب تتكل ربنا وتقول يا رب مش هرجع للتعامل، يكشف عنك الكرب ترجع زي ما كنت. ربنا يرزقنا واياكم عمره قريبه كده ونروح قباء مشي. قباء مشي هقول فضله ان شاء الله في سوره التوبه. سواء مشي او راكب يعني فضل مسجد قباء، لكن هنا واحنا ماشيين ان شاء الله نلاقي مسجد بني معاويه. ان شاء الله نعزمكم على عمره كده باذن الله. بقابلوني يعني ان شاء الله يعني هناك في مسجد بني معاويه. المسجد حتى التاريخيه الموجوده هناك. الرسول صلى الله عليه وسلم صلى ركعتين يعني مرة مع الصحابة، فدخل المسجد وصلى فيه ودعا طويلا. فبعد ما دعا طويلا قال إيه؟ سألت ربي ثلاث فأعطاني اثنتين ومنعني واحدة. دعا ربنا، شوف ثلاث حاجات دعاء طويل، عشان في ناس بيدعي ساعة أو بلاش ده 10 دقايق يكون دعا مثلا طلب، في ال10 دقايق دول بتاع إيه 50 طلب. يا عم أنت مش تكتب قائمة طلبات، هو دعاء أو اثنين أو ثلاثة وألح فيهم. ربنا بيحب العبد اللحوح. رمضان كده خصصت لك 10 دعوات مثلا، كل 3 أيام دعوة ليل نهار عمال إيه؟ تدعو بيها. ده أنا بقول على سبيل العلم فرض يعني، في ناس فعلا كل ساعة دعوة كل مش عارف إيه يقول لك ربنا لا، أنت ربنا بيحب العبد الإيه؟ بيلح عليه السؤال. فالرسول سأل 3 حاجات في الدعاء الطويل ده، ربنا أجابه الاثنين ومنعه 3. دعوت ربي ألا يهلك قومي بالسنة فأجاب فأعطى ليها. السنة هي الجوع. في مجاعات في بعض البلاد لكن مش كل الأمة تهلك بالإيه؟ بالسنين. ودعوت ربي ألا يغرق أمتي بالغرق، ألا يهلك أمتي بالغرق فأعطى ليها. في الأخيرة بقى عبد عرفه، ودعوت ربي إيه؟ اللي هي في الآية أن لا يجعل بأسهم بينهم شديد فمنع منها. قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم، ممكن من السماء ريح أو زي قوم لوط مثلا حجارة، ومن أو من تحت أرجلكم خصف مثلا زلازل الكلام ده، أو يلبسكم إلى شيعة تبقوا شيعة متناحلة يقتلوا بعضها بعضا. وده الموجود طبعا دلوقتي على مر التاريخ، تلاقي قتال المسلمين مع بعضهم أكثر من غيرهم. الرسول كان بيدعو الله ألا يجعل ذلك ويذيق بعضكم بأس بعض، انظر كيف نصرف الآيات لعلهم يفهمون. اللهم واحد بين صفوف المسلمين يا رب العالمين، وانصر أهل الحق يا أرحم الراحمين يا قوي يا متين. وكذب به قومك وهو الحق، اللي هو طبعا القرآن، قل لست عليكم بوكيل. لكل نبأ مستقر، كل حاجة لها آخر لها نهاية وسوف تعلمون. قلنا في سورة النساء بشكل عملي بقى يناسب العصر، ينفع تبقى عامل لايك ولا مشترك في جروب بيشتم في القرآن وفي الإسلام تقول لي أنا برد عليهم، ده أنا بشتمهم، ده أنا ولا دي ولا دي خالص، أنت بسببك الناس دول بيكملوا. وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره. شبه الآية 130 في سورة النساء، هناك برضه قال وقد نزل عليكم في الكتاب، يعني إذا سمعتم آيات الله يكفر بها واستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى إيه؟ ده اللي هيخليهم يغيروا الكلام. ده مش انا اللي بقول، ده ربنا اللي بيقول. واما ينسينك الشيطان، طب افرض نسيت، فلا تقعد بعد الذكرى مع مين؟ مع القوم الظالمين. تقول لي طب الناس دي، يعني حد مثلا كان بيعمل يسالني طب انا في معايا في الكليه ناس وادعوهم، لا لا انا دايما تبقى انا امبارح فعليت انا خاصه نفسك ودعيت امر العامه. وما على خصوصا في زمن ايه اعجاب كل ذي راي برايي ده. وما على الذين يتقون من حسابهم من شيء، من حساب هؤلاء الايه الذين يخوضون في اياتنا، ولكن ذكرى لعلهم يتقون. ممكن تذكرهم لكن لا تجلس معهم لا تخالطهم. وذر الذين اتخذوا دينهم لعبا ولهوا. طبعا الكفار زي ابو جهل بدل ما يخاف من انه شرطه الزقوم يقول ده الزقوم ده التمر بالزبد يغمس تمر تزقمه تزقمه، يقول 19 ملك ليه ما ينفعش كل 10 مننا يضربوا ملك ونخرج من النار ويقعدوا يضحكوا ويسخروا. وذل الذين اتخذوا دينهم لعبا ولهوا وغرتهم خدعتهم الحياة الدنيا. وذكر به أن تبسل تحبس أو ترتهن كل نفس بما كسبت رهينة، أن تبسل نفس بما كسبت بسبب كسبها السيء، ليس لها من دون الله ولي ولا شفيع، ما فيش شفاعة كافر. وإن تعدل، احنا قلنا العدل لمعاني في القرآن، في عدل عكس الظلم وفي عدل احنا قلناه في اول السوره يعدلون يعني يساوون به غيره. هنا برضه فيها معنى المساواه، عدل يعني فديه. عدل معنى ايه فديه؟ مش خدنا ولا يخبر منها عدل في البقره؟ وان تعدل كل عدل لا يؤخذ منها اولئك الذين ابسلوا بما كسبوا ارتهموا في النار بسبب كسبهم لهم شراب من حميم. وعرفنا الحميم في سوره محمد ان هو شكله ايه؟ اللهم صل وسلم وبارك عليه. وسقوا ماء حميما تقطع امعاءهم، نسأل الله العافية. وعذاب أليم بما كانوا يكفرون. نعم؟ حبسوا أو ارتهنوا. مرهون، الكلام ده رهن عندي لغاية ما إيه؟ ما تقدر تفك الرهن ده، أوعى يفكوه إزاي؟ لا في صلاة يوم القيامة ولا في زكاة ولا في حاجة خالص. قل أندعو من دون الله ما لا ينفعنا ولا يضرنا ونرد على أعقابنا، كناية عن الرجوع للكفر، بعد إذ هدانا الله كالذي استهوته الشياطين في الأرض حيرانا. طبعا ده مشاهد في حياتك بس مش بنسخر من الناس دي، لكن ربنا بيقول لك اللي بعيد عن الهداية عامل بالظبط. مش تسعات تلاقي واحد يعني مثلا في واحد بيمر من شارعنا لو حد ساكن قريب المنطقة المفروض ده بيبقى مهندس، هو ماشي معاه حاجات كده قديمة وبيمسح العربيات مش بياخد فلوس، وبيمسح العربيات كده وحتى حد ياخد فلوس يزعله ولا حاجة، ده سبحان الله مبتلى معاه حتى ساعات بيجيب فوط نضيف. ده ماشي رايح فين؟ ليه أهلي على فكرة؟ بس هو مش عايز يرجع البيت، ساعات بيرجع ساعات ما بيرجعش. استهوته الشياطين، استخفت عقله، حيرانة حيران في الدنيا كده مش عارف رايح، ملوش وجهة معينة. له أصحاب يدعونه إلى الهدى إذ، فبيقول لك اللي ربنا يهديه ويرجع عن طريق الهداية ده عامل زي اللي ماشي في الشارع كده مش عارف هو رايح فين. لكن احنا عارفين رايحين فين ولا لا؟ عارفين ان في صيام، ايوه هنفطر صلاة المغرب، عارفين في صلاة قيام، عارفين في قرآن، عارفين المفروض اعمل كذا وما اعملش كذا. قل ان هدى الله هو الهدى وامرنا لنسلم لرب العالمين. الحمد لله على نعمة الهداية، نسأل سبحانه وتعالى يثبتنا عليها. نزلنا بس نقول ان البغتة كويس ليها الفجأة، يعني بغت القوم أمر الله وما أخذ الله قوما قط إلا عند سلوتهم ونعمتهم، اللي هو يأخذ البغتة في كمال بقى وتمام النعمة، فلا تغتروا بالله اتخدعوا، يعني دي قلناها. كلما كان الإنسان موحدا لله كان أكثر اطمئنانا وسعادة، وكلما كان بعيدا عن الله كان أكثر حيرة وضلالا. تبقى قريب من ربنا تبقى مطمئن وسعيد، تبقى بعيد عن ربنا تبقى إيه؟ في حيرة وفي ضلال. حد يقول له احنا في رمضان، سبعة رمضان عادي وأن أقيموا الصلاة واتقوا وهو الذي إليه تحشرون وهو الذي خلق السماوات والأرض بالحق ويوم يقول كن فيكون قوله الحق، اللي هو إمتى؟ يوم القيامة، وله الملك يوم ينفخ في الصور. سيدنا إسرافيل ينفخ من باب الأخذ الأسد القرن يعني، لكن جمع الناس مش بالنفخ فقط، بكل عالم الغيب والشهادة وهو الحكيم الخبير. نستوي في علمه ما يغيب عن حواسنا وما نشاهده، الحكيم يضع الشيء في موضعه، الخبير يعلم دقائق الأمور سبحانه وتعالى. هتلاقي سؤال في اللي فات؟ صلي العصر وكمل. ليه بس لو حد يعرف حد بدأ يكسل ولا حاجة؟ كسلته بدري يعني كده، التكسير ده كان في 10 دقايق الناس زي ما كنت مش عارف ايه الحكاية. كنت بدري يعني. كانت في هنا جموع غفيرة من الجماهير. الحمد لله. وصلوا معانا لآخر إن شاء الله. ده ما مش بايدينا كل ما اروح كويس لان كده نعمل مش شغال في دلوقتي ممكن عندك مشكله في البرنامج ده شغال عندي وناس بيسمعوا الحلقه ممكن تصلوا هنا او جوه على فكره يعني ممكن تصلوا هنا او جوه

الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر أتتخذ أصناما آلهة إني أراك وقومك في ضلال مبين. تفاصيل القصة سورة مريم إن شاء الله. وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض. ملكوت الظاهر طبعا يستدل به على وحدانية الله وقدرته. ولي أكون من الموقنين. بص قبل ما أنت تشك إن هو كان فعلا بيعبد الكواكب والشمس لا يقول لك ولي أكون من الموقنين. هو كان من الموقنين بربنا توحيد ربنا. أمال إيه اللي بيعملوا معاهم ده؟ ده على سبيل إيه؟ يعني بيستدرجهم في إقرار بيستدرجهم سبحانه وتعالى في استخراج الحقيقة من نفوسهم. حبيبي شاطر كابتن اهدى بس تلعبش. سيدنا إبراهيم عايز هم ينطقوا بالحقيقة. فلما جن عليه الليل رأى كوكبا فعايز يخليهم هم اللي يفكروا يشغلوا عقولهم يعقلهم يعني. قال هذا ربي. فلما أفلح بابا قال لا أحب الآفلين. طب افرض أنا محتاج لله دلوقتي أشوفه منين؟ فلما رأى القمر بازغا قال هذا ربي. خلاص ده يبقى أعبد هذا القمر ده حتى أكبر من النجم اللي شفناه من شوية. فلما أفل إيه ده طلع ده كمان غاب كمان أهو وقت الصبح كده. فلما أفل قال لئن لم يهدني ربي. وأكيد في رب الكون بس هو مين؟ طبعا هو عارف لكن هو بيستدرجهم. لأكونن من القوم الضالين. فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي هذا أكبر. ده المرة دي كمان دي إيه عايز أقنعهم أكتر. يبقى مبقاش لا كوكب ولا قمر ولا لا يبقى الشمس. فلما أفلت طب هي كمان بتجيب بتاعت الإيه المغرب. فلما أفلت قال يا قوم إني بريء مما تشركون. إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين. وحاجه قوم جدلوا قال أتحاجوني في الله. ست حركات ست حركات. وقد هداني ولا أخاف ما تشركون به. بص الجملة وذكاها إلا أن يشاء ربي شيئا. ليه؟ أصل افرض هو بيتكلم كده على أصنام حصلت له حاجة قدرا. افرض هو بيتكلم مثلا هو صنم كبير كده حجمه عالي فوقع عليه الصنم ده أي سبب من الأسباب فراسه اتفتحت. بص الصنم عمل فيك إيه؟ فبيقول له خلي بالكوا لو حصل لي حاجة يبقى مش من أصنام يبقى من مين؟ مشيئة ربنا. وسع ربي كل شيء علما أفلا تتذكرون. فعلم واسع سبحانه وتعالى محيط بكل الأشياء. وكيف أخاف بهدوب الأصنام؟ وكيف أخاف ما أشركتم ولا تخافون أنكم أشركتم بالله ما لم ينزل به عليكم سلطانا. في حجة ولا برهان من الأصنام تعبد من دون الله؟ فأي الفريقين أحق بالأمن؟ تخوفوني؟ لا تفضل تخافوا إن كنتم تعلمون. تاني آية بقى الرسول يفسرها من القرآن. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. فالرسول تاني آية في سورة الأنعام يعني الصحابة قالوا إيه؟ أينا لا يلبس إيمانه بظلم؟ يعني في مين فينا ما بيخلطش إيمانه بمعصية بظلم نفسه بمعصية؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنه ليس الذي تعنون مش ظلم معصية إنما كما قال العبد الصالح اللي هو إيه؟ إن الشرك سيدنا رحمه إن الشرك لظلم عظيم. الذين آمنوا لم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه في محاجتين مش كده؟ نرفع درجات من نشاء وإن ربك حكيم عليم. ووهبنا له إسحاق ويعقوب. عارف دار الله أخذ التفسير كتير لله سبحان الله في تفسير معروف بكل الكلمات حتى يقول التفسير ده أزيد من القرآن بحرفين. حد يعرفه؟ يعني حتى في كلماته تفسير الجلالين ده مشهور جدا يعني كان منتشر حتى يتباع كتابات صغيره كده. فتفسير الجلالين في احد العلماء معلق عليه اسمه الجمل حاشيه اللي هي بتبقى ايه تعليقات تحت. فسبحان الله ده الوحيد اللي بيتكلم على ترتيب الانبياء بالشكل ده. ووهبنا له اسحاق ويعقوب طبيعيه ابنه حفيده كلا هدينا. ونوحا هدينا من قبل سيدنا ابراهيم. طيب ومن ذريته ايه الترتيب ده بقى؟ داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون. فقال لك داود وسليمان كانوا مميزين بحاجة غير النبوة. إيه هي؟ الملك. وأيوب مميز بايه؟ بالصبر. طب بص اللي بعدهم ومين؟ ويوسف مميز بايه؟ بالحاجتين جمال. ده مميزات داود وسليمان الملك، ايوب الصبر، سيدنا يوسف اوتي الملك واوتي ايه؟ الصبر، الاثنين صح ولا ايه؟ وموسى وهارون مميزين بكثره المعجزات، وكذلك نجزي المحسنين. طب الاربعه دول عايزين نربط بينهم، وزكريا ويحيى وعيسى والياس. الياس اللي هو حفيد سيدنا هارون، يقال له حفيد سيدنا هارون، كل من الصالحين، ايه المميز بينهم؟ برضو سيدنا يحيى مثلا لما يتزوج، سيدنا عيسى ايضا كويس، سيدنا زكريا دعا على الكبر، وسيدنا عيسى ما عرفش ايه عنه. بيقول لك الاربعه دول مشهور عنهم في يعني في تاريخين اللي الزهد في الدنيا، الزهد في الدنيا. طيب واسماعيل واليسع ويونس ولوطا. طبعا اليسع كان موجود، سيدنا اليسع برضه هنقول في موضع ثاني، كنا 150 قبل الميلاد. كنا ناحية ثانية واسماعيل واليسع ويونس ولوطا وكلا فضلنا على العالمين. فأقول لك هؤلاء الأنبياء لم تعرف عنهم شريعة ولم يبقى لهم أتباع. يعني إيه شريعة سيدنا إسماعيل؟ إحنا نعرف من سيدنا إبراهيم. طب سيدنا لوط مثلا آمن به ابنتين فقط، ما نعرفش حد آمن به غيرهم. سيدنا يونس هو الناس اللي أرسل إليهم عدلهم مرة أخرى بس فآمنوا فمتعناهم إلى حين. واضح كده؟ حتى عداس ده كان نصراني بس كان من نينوى بلد دي، سيدنا ما فكرش حد من أتباع سيدنا يونس. وكذلك سيدنا يعني بقول معلومة بس بسيطة، كان موجود سنة 850 قبل الميلاد من أنبياء بني إسرائيل، لكن تفاصيل الموضع تاني إن شاء الله. ويونس قاموا الأصليين هم دي؟ لا بعد ما طلع من أرض الفوز أرسل لناس لا لا هم يعني هم ما قلتوش ربنا رفع عنهم العذاب. سورة يونس هنخدها إن شاء الله بعد يومين. ربنا رفع عنهم العذاب. وهتشوف فلولا كانت قرية آمنت فنفعها إيمانها إلا قوم يونس. إشمعنى؟ هتشوفها إن شاء الله بعد كام يوم. وكلا فضلنا على العالمين ومن آبائهم وذرياتهم وإخوانهم. مش دول الأنبياء فقط المذكور في القرآن. أكيد فضيلة سبعة دول 18. حتى أقول لك إيه؟ في تلك حجتنا منهم، عارفين الأبيات دي؟ تلك حجتنا ذكرت كام من النبي؟ الآيات الآيات اللي بدأت تلك حجتنا 18. يتبقى كام؟ يتبقى سبعة. الآية كام؟ 90؟ 83. الآيات بقى عشان نحفظ بقية الأسماء الأنبياء الموجودين، اللي يحفظ الآيات دي يبقى فاضل له كام؟ فاضل له 7. هو الأنبياء المذكورين في القرآن كلهم 25. من أول هنا الأول. الآيات دي حتم على كل ذي التكليف معرفة بأنبياء على التفصيل قد علموا. حتم على كل ذي التكليف مكلف يبقى تعرف أسماء الأنبياء، معرفة بأنبياء على التفصيل قد علموا. في تلك حجتنا، في تلك حجتنا منهم ثمانية من بعد عشر ويبقى سبعة وهم. في تلك حجتنا منهم ثمانية من بعد عشر ويبقى سبعة وهم إدريس هود شعيب صالح وكذا ذو الكفل آدم بالمختار قد ختموا. إدريس هود شعيب صالح وكذا ذو الكفل آدم، ذو المذكورين في القرآن بالمختار قد ختموا. حتى قبلها الترتيب اللي احنا كنا عليه دلوقتي. ذلك هدى الله يهدي به من يشاء من عباده على سبيل الفرض والتقدير. ولو أشركوا مش هينفعهم، ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون، كانوا يعملون قبل شركهم ثم لم يشركوا. طبعا أولئك الذين أتيناهم الكتاب والحكم والنبوة فإن يكفر بها هؤلاء اللي هم مين؟ أهل مكة. فقد وكلنا بها قوما ليسوا بها بكافرين، هم مش أهل المدينة فقط والمهاجرين معهم. أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده. وصبيح الهدى تهتدي إيه؟ نقتدي بإيه؟ بالصحابة. ده شيء طبيعي. أصل معقولة ما أعرفش إيه يعني؟ طبعاً كنا بنتكلم مثلاً على اليهود والنصارى بقالنا كام إيه؟ مرة عشان الصور. برضه هنا يعني بالعقل معقولة كل أصحاب الرسول دول ما اقتديش بيهم وكلهم كانوا منافقين وكلهم كذا زي الشعب بيقولوا؟ سبحان الله يعني إزاي يعني العقل يمكن؟ ربنا يختار أكمل الناس ليه؟ وأفضل الناس لنقتدي بهم. فهنا ما بيتكلم على الرسل وأتباعهم، بيتكلم على الرسل وإيه؟ وأتباع الرسل. حتى رسول يقول أصحاب اللي فكرني طبعا هي نهاية على الرسل، لكن أنا افتكرت دخلني في موضوع الشيعة والصحابة والكلام ده، يقول أصحابي كالنجوم بأيهم اقتديتم إيه؟ يعني سند فيه كلام لكن هي معناه صحيح. أولئك الذين هدى الله فبهداهم مقتدي، قل لا أسألكم عليه أجرا إن هو إلا ذكرى للعالمين. رسول الله صلى الله عليه أجر على التبليغ. وما قدر الله حق قدره إذ قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء. إذا فيش ربنا ما أنزلش رسالة على رسول قبل كده ده اليهود طبعا. قل من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى نورا وهدى للناس تجعلونه قراطيسا. قلنا قراطيس ما يكتب به. طب ليه ما كانوش جمعين التوراة في كتاب واحد؟ تجعلونه قراطيس تبدونها وتخفون كثيرا للأشياء المحرفة عندهم، عشان برضو ما يوافق هواهم. وعلمتم ما لم تعلموا أنتم ولا آباؤكم. فين؟ في القرآن برضو في الكتب الصحيحة يعني. قل الله ثم ذرهم في خوضهم يلعبون. خوض دايما يضرب المثل على الباطل يعني. أصل الخوض هو الاندفاع في الماء بدون تفكير. وهذا كتاب أنزلناه مبارك. شوف القرآن كثير النهر. قرطيس قلنا القرطيس ما حضرتين معاه الأول ولا؟ قلنا القرطيس ما يكتب عليه من جلد أو غيره. لا يسمى الجلد قرطاس إلا إذا كتب فيه. هذا ما يجي قرطاس يجي بقى لنا إيه؟ قرطاس اللفة دي معايا. لا نفسه إيه عند العرب؟ قرطاس أو قرطاس بالكسر أو بالضم. وهذا كتاب أنزلناه مبارك مصدق الذي بين يديه ولتنذر أم القرى ومن حولها، لي مكة طبعا، والذين يؤمنون بالآخرة يؤمنون به بالقرآن وهم على صلاتهم يحافظون. ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا زي المشركين أو قال أوحي إلي ولم يوحى إلي شيء زي مسيلمة الكذاب. كل ده تأخير عشان الرب لا يقول له لأن تتأخروا في اللي جاي ما قلتهاش، لكن فاك بغششها لكم. طب اللي جاية ومن قال سأنزل مثل ما أنزل الله. عبد الله بن أبي صرح ده كان أحد كتاب الوحي وكان بيكتب الوحي يملي عليه النبي صلى الله عليه وسلم. شوف فتن وادعى إن هو ممكن يعني يألف كلام زي الرسول بيقول وارتد إلى النصر أو ارتد عن الإسلام إلى النصرانية. طبعا هو قبل الكلام ده قبل الهجرة واستمر طبعا اضلاله للناس فتره طويله لان هو كان كتاب الوحي. وده من الناس اللي الرسول صلى الله عليه وسلم يعني لم يعفو عنهم يوم الفتح. كان منهم زي هند بنت عتبه ما فعلت في حمزه عم النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا هي اسلمت بعد ذلك يعني بس كانت متخفيه. وهو نفسه عبد الله بن صالح جاء مع سيدنا عثمان وليها قصه هنشوفها كده بعد كام يوم في خائره الاعين دي، لان الرسول صلى الله عليه وسلم امرهم ان هم يعملوا حاجه بس ما. فهو طبعا هو اسلم بعد ذلك، ناس الله الثبات. ومن قال سأنزل مثل ما أنزل الله ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم. باسطوا أيديهم بالعذاب يضربونها وجوههم أدبارهم. أخرجوا أنفسكم من العذاب لا تقدروا. اليوم تجزون عذاب الهون عذاب هوان بقى بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم عن آياته تستكبرون. ولقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة لا معكم مال ولا ولد ولا جاه ولا حد وتركتم ما خولناكم أعطيناكم من نعم. فين؟ وراء ظهوركم. في حد بيروح بأملاكه للآخرة؟ وما نرى معكم شفعاءكم الذين زعمتم أنهم فيكم شركاء. كنتم تزعموا أنهم شركاء لله سبحانه وتعالى في الطاعة فيكم. أيهم هم اللي هم مش شركاء لله؟ هم اللي جعلوهم شركاء لله. فالمشكلة عند مين؟ في الناس اللي قالت عليهم شركاء لله سبحانه وتعالى في الأبد. لقد تقطع بينكم الصلاة اللي في الدنيا وضل عنكم ما كنتم تزعمون وغاب عنكم ما كنتم تزعمون من شفاعة هذه الآلهة. نرجع تاني ايه كل شوية سورة ايه تقول لنا حاجة ما كانش في بالي خالص ان انا اتأملها في الكون. ان الله خالق الحب والنوى. القمح اللي منه مثلا العيش اللي هي اهم حاجة دلوقتي مثلا او غيره، شوف اصله ايه؟ حبة ربنا يفلقها ويخرج البرع زي ما هنشوف بعد شويه. والنوى النخله الطويله دي اصلها النوى سبحان الله، بس بعد سنين بتطلع زي الايه الحب. يخرج الحي من الميت ومخرج الميت من الحي، قلنا شبهها في سورة آل عمران، ذلكم الله فأنى تؤفكون، تصرفون عن الحق. فالق الإصباح، حتى بص اللفظ الجمال، طلوع الصبح إيه؟ كأن الصبح يخلق الظلام. وجعل الشمس قمرا، وفالق الإصباح، وجعل الليل سكنا، والشمس والقمر حسبانا. وجعل الشمس وجعل الليل سكنا والشمس والقمر حسبانا. عندي لا الشمس ينبغي لها ان تدرك القمر، مش كده؟ الحسابات دقيقه. ذلك تقدير العزيز العليم، وهو الذي جعل لكم النجوم لتهتدوا بها فين؟ في ظلمات البر والبحر. طبعا ممكن ان يهتدوا بالنجوم، في الناس اللي درسها اسمها ايه؟ التوبوغرافيا، مش كده؟ بيعرفوا الطب القطبي، بيعرفوا الاتجاهات والشرق والغرب والكلام ده. قد فصلنا الايات لقوم يعلمون، وهو الذي انشاكم من نفس واحده، ادم عليه السلام، وبعد كده ايه بقى كده طلع خلق حواء من ضلع ادم. فمستقر ومستودع فيها معنيين، نقول واحد منهم. مستقر في ارحام الامهات، مستودع في اصلاب الرجال في الصلب قبل ايه ان يكون في رحم الام. طيب ممكن تكون مستقر، استقرارنا في الدنيا، بقرنا في الدنيا. طب مستودع في القبر بعد الموت. قد فصلنا الآيات لقوم يفقهون. ركز في اللي جاي. وهو الذي أنزل من السماء ماء فأخرجنا به نبات كل شيء، بالماء ده نبات كل شيء، فأخرجنا منه خضرا. النبات ده بقى نوع، فأخرجنا منه خضرا. احنا انا قلت من شويه الكلمه ايه؟ البرعم ده، شوف الحبه، لكن كلمه طلع الحبه والنوى. فعندي الآية قسمين، عشان كده الناس بتلخبطها وحفظها شويه. القسم الاولاني بيتكلم على الحبه، دي تطلع القمح اللي انت شفته ده كان ايه؟ مجرد بس ايه حاجه كده صغيره خضراء، نخرج منه حبا متراكبه. بعد كده سبحان الله يبقى القمح، شوف سنابل القمح عامله ازاي وممتلئه. طيب ادي قسم. القسم الثاني، ومن النخل من طلعها، اول مرحله من مراحل الثمار النخيل اسمها ايه؟ الطلع، لغايه ما يوصل للرطب. ومن النخل من طلعها قنوان دانية، قنوان هي عذوق النخل. النخل يبقى زي مثلا الموز بقى في صباطه والايه والبتاع في عذق نفسه، العذوق اسمها قنوان. ده ليه قريبه؟ هي مش قريبه بتاخدها بايديك، طبعا هو في نخل قصير يعني، لكن معظم النخل حتى عن طريق الحبل بيعرفوا يطلعوا. وجنات من اعناب والزيتون والرمان مشتبها وغير متشابه. بعد شويه اقول لك متشابها. ايه الفرق بين مشتبها واللي في اخر الصوره متشابها؟ المشتبه اللي هو شده التشابه، تلاقي فعلا اشكالها واحد لكن الوانها مختلفه، وحتى اللي لونه واحد تلاقي ايه الطعم مختلف، مش كده؟ وغير متشابه. انظروا الى ثمره، هنا عشان قال انظروا، هناك قال كلوا من ثمره، هنا انظروا عشان الكلمه على التامل، عشان كده قال المشتبه. انظروا الى ثمره اذا اثمر وينعه، لما يستوي، لما ينضج يعني. ان في ذلكم لايات لقوم يؤمنون. وجعلوا لله شركاء الجن، سبحان الله، يعني هو خلق يخلق ويعبد غيره شركاء الجن. طبعا سواء عباده بشكل مباشر او بالطاعه، او ان هم قالوا للملائكه بنات الله من الجن، تعالى الله عما يقولون. وخلقهم وخرقوا له بنين وبنات بغير علم. ايه الفرق بين خلقوا او خلق وخرق بالرب؟ في واحده في سوره الكهف تبينها لكم، حد يقلب نفسه كده، ده هو سوره الكهف، يتمشى قدام. قال أخرقتها لتغرق أهلها. فيقول لك كل شيء على سبيل الفساد يسمى خرق، اللي هو غير تقدير يعني. الشيء اللي بيخلق بيصنع بتقدير يسمى إيه؟ خلق. لكن على سبيل الفساد اختلاق يعني، حتى يسموه اختلاق. ثم خرقوا له، اخترعوا كده، اخترعوا، يقول لك عزيز، واللي يقول لك المسيح، واللي يقول لك الملائكه. وخرقوا له بنين وبنات بغير علم، سبحانه وتعالى عما يفسدون. سبحانه وتعالى عما يصفون. بديع السماوات والأرض أن كيف يكون له ولد ولم تكن له صاحبة زوجة وخلق كل شيء وهو بكل شيء عليم. ذلكم الله ربكم لا إله إلا هو خالق كل شيء فاعبدوه وهو على كل شيء وكيل لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار. واختمها وهو الإيه؟ وهو اللطيف الخبير سبحانه وتعالى. أظن اللي فات ده فعلا البصائر، والبصائر احنا قلنا للقلوب فإنها لا تعمل أبصار ولكن تعمل قلوب، والعكس طبعا في البصائر. قد جاءكم بصائر من ربكم فمن أبصر فلنفسه ومن عمي فعلي مش هيدور ربنا، وما أنا عليكم بحفيظ صلى الله عليه وسلم، مش أحصي أعمالكم وأحسبكم عليه. وكذلك نصرف الآيات وليقولوا درست. دي لم الصيرورة بقى، يمكن أول مرة أتكلم عنها، صيرورة أو العقبة، صار الأمر إلى كذا، عقبة الأمر بقى كذا. ربنا إنك أتيت فرعون وملأه زينة وأمانة في حياة الدنيا، ربنا ليضلوا عن سبيلك. هل ربنا أتاهم الأموال عشان يضلوا؟ لا، هو أتاهم الأموال عشان ينفقوها فيما أمرهم الله، لكن هم صار أمرهم أنهم ضلوا. سورة يونس هنشوفها. فهنا ربنا كان بيصرف، يصرف ينوع يكرر الآيات عشان هم يقولوا درست. لا، صار أمرهم أنهم يقولوا على الرسول أنه إيه؟ درس هذا الكلام على أحد أهل الكتاب، وحنشوف إبطال الكلام ده سورة النحل إن شاء الله. لسان الذي يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين. وليقولوا درست ولنبينه لقوم، دي لم التعليم رجع تاني، ولنبينها لقوم يعلمون. اتبع ما أوحي إليك من ربك لا إله إلا هو وأعرض عن المشركين ولو شاء الله ما أشرك. ربنا هو لم يشأ ذلك، يعني كان ممكن يخلق الناس زي الملائكة لا يعصون الله ما أمره، لكن ترك لنا الاختيار. وما جعلناك عليهم حفيظا وما أنت عليهم بوكيل صلى الله عليه وسلم. لست بموكل يعني بإجبارهم على الإيمان. دي بقى مهمة جدا لأن كثير مننا بيقع فيها. ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله. خلي بالك اللي بيعبد إن شاء الله حتى يكون بيعبد صلاة يكون بيعبد النار، ما تصبش إله زي مثلا بعض كده مثلا إيه الهنود مثلا مثلا بيعظموا البقر وبيعبدوا الكلام، ما تصبش إله. ليه؟ انت ممكن كده تجرؤه يعمل ايه؟ فيصب الله عدوا اعتداء جهلا بغير علم. كذلك زينا لكل امه عملهم هو معتقد ان هو على الحق، ثم الى ربهم مرجعهم فينبئهم بما كانوا يعملون. قلناها كتير قوي النهارده، معلش عايز اقولها تاني. افتكروا المعجزه هي اللي هتخلي الناس تؤمن، وهم قالوا للرسول لو في معجزه هنؤمن، واقسموا بالله جهد ايمانهم لئن جاءتهم ايه ليؤمنن بها. قل انما الايات عند الله وما يشعركم انها اذا جاءت لا يؤمنون. وممكن تاتي الايات ولا يؤمن، ونقلب افئدتهم وابصارهم كما لم يؤمنوا بها اول مره. هناخد في الامثال ان شاء الله بعد بكره ان الله يحول بين المرء وقلبه، فتقليب الافئده والابصار هما لا نحول بينهما وبين الاهتداء بهذه المعجزات. ونظرهم نتركهم في طغيانهم، نقول الطغيان مجاوزة الحد الشيء هنا، مجاوزة الحد في الكفر. يعمهون يعني يتحيرون. بص اللي جاية بقى قوية جدا. ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة، اشتركوا الملائكة وإيه كمان، وكلمهم الموت، طلبوا ناس يعني طلبوا أسماء بعينها كده زي سام ابن سيدنا نوح، قالوا عايزين سالم بن نوح يشهد انك نبي. يعني بص اللي ايه حاجه بصراحه فوق الوصف يعني في الغباء والجهل. بل لو حصل الكلام ده وكلمهم الموت وحشرنا يعني جمعنا عليهم كل شيء قبلا مقابلا يعني مواجهه يشوفوه بعينيهم الحاجات اللي طلبوها ما كانوا يؤمنوا الا ان يشاء الله ولكن اكثرهم يجهلون. حد لاقي سؤال في اللي فات؟ حد لاقي يروح يكمل في البيت؟ المعجزات بس اللي شافها بقى اللي صدق. لا الاكثر معجزات ما تبقاش معجزه لان ايه؟ ما شافوش، يمكن حد وصف لهم. يعني في معجزات كتير للرسول، في معجزات ماديه لكن ما كانش الاصل في الاعتماد عليها. ما فيش نبي اوتي معجزه الا اوتي النبي مثلها او خير منها. وهنشوف الكلام ده ان شاء الله لو جت يعني في دماغي كده موضوع ليوم الجمعه يعني ان شاء الله اقول لكم عليه بكره اخد رايكم يعني. ف كل حاجه اوتيها النبي من الانبياء هتلاقي النبي صلى الله عليه وسلم اوتي مثلها واعظم منها. اي معجزه هنشوفها بالتفصيل شويه. وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الانس والجن يوحي بعضهم الى بعض زخرف القول غرورا. بص احنا بعد شويه هنشوف بص الايه 118 اخر الايه بتقول ايه؟ فكلوا مما ذكر اسم الله عليه وما لكم، شوف الصفحه اللي بعدها الا تاكلوا. اصل في كلام كده ايه المشركين قالوا للرسول وممكن كان الصحابه يتاثروا بيه. شفتوا امبارح البحيره والسائبه الواصله؟ ادي واحده. الحاجه الثانيه يقول يا محمد الميتة اذا مات من قتلها؟ قال الله قتله بلا نامه. قالوا افناكل ما نقتله بايدينا ولا ناكل ما قتله الله؟ ليه ما ناكلش الميتة؟ دي الميتة على الاقل ربنا اللي موتها، احنا التاني احنا اللي موتينها بايدينا. الحب دي جابوها منين؟ يوحي بعضهم الى بعض زخرف القول غرورا. تلاقي حتى الكلام كده ايه؟ لا احنا بنعظم البحيره، بنعظم السائبه، الكلام اللي قلناه امبارح. هل الكلام ده كعيب الرسول بس ده موجود الى الان؟ الخلاعه والكذا والانحطاط الاخلاق يسموه ايه؟ فن. ماشي؟ مسلسل عشان يسلسلوا الناس بقى كده ايه؟ يقعدوا. مثلا تلاقي الناس بيدافعوا عن ارضهم مثلا في بيت المقدس العمليه اتعمل مثلا اول ايه؟ اول رمضان دي يقول لك ده انتحاريه. ماشي وغيرها ايه من امور يغير اللفظ، الباطل يسميه حق والحق يسميه باطل. يوحي بعضهم الى بعض زخرف القول حاجه مزخرفه مزينه غرورا ولو شاء ربك ما فعلوه فذرهم وما يفترون. كان ممكن ربنا يخرس السنتهم يعني. عارف مين اللي بيتاثر بالكلام ده؟ ولتصغى اليه افئدته، حتى ما قالش اذان. اكن القلب بيتاثر قبل الايه؟ الاذن، قبل الاذن بتسمع. ولتصغى اليه افئده الذين لا يؤمنون بالاخره وليرضوه وليقترفوا ما هم مختلفون. ان طبعا اقتراف هو اكتساب السيئات. قل اغير الله ابتغي حكما وهو الذي انزل اليكم الكتاب مفصلا والذين اتيناهم الكتاب يعلمون انه، طبعا هم اهل الكتاب، يعلمون انه منزل من ربك بالحق فلا تكونن من الممترين من الشاكين. وتمت كلمه ربك صدقا وعدلا. صدق في ايه وعدل في ايه؟ صدق فيما يخبر به مش كده؟ صدق في الاخبار، طب وعدل في الاحكام القرآن، صدق فيما يخبر به وعدل فيما يحكم به. لا مبدل لكلماته وهو السميع العليم. وإن تطع يلا ضمها لإخواتك اللي خدناهم امبارح زي قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث. وهناخد بعد شوية مثلا إيه بعد كام يوم وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين، مش بالأكثرية هي. وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله إن يتبعون إلا الظن وإن هم إلا يخرصون. يخرصون إيه؟ يكذبون. هي فيها معنى الكذب والظن، لكن ما دام قال الظن الأولى يبقى الثانية دي معناها إيه؟ يكذبون. إن ربك هو أعلم من يضل عن سبيله وهو أعلم المهتدين. اللهم اجعلنا هداة المهتدين، اللهم زيننا بزينة الإيمان واجعلنا هداة المهتدين يا رب العالمين. فكلوا مما ذكر اسم الله عليه إن كنتم إيه؟ بآياته مؤمنين. وما لكم الا تاكلوا مما ذكر اسم الله عليه. اصل ده بحيره. ايه بحيره يا عم؟ ايه الدماغ دي يعني اللي قاعد ايه يفكر فيها واخترع الاشياء دي؟ وقد فصل لكم ما حرم عليكم الا ما اضطررتم اليه. وان كثيرا ليضلون باهوائهم بغير علم ان ربك هو اعلم بالمعتدين. وذروا ظاهر الاثم وباطنه. بص برضه جهل المشركين. يقول لك الذنب في لو كان بيني وبين نفسي ما فيش حاجه ده. زي ما شفنا ايه؟ غير مسبحين ولا منتخبي اقدام. وذروا ظاهر الاثم وباطنه، سواء كان الذنب ده ظاهر وسواء كان ايه؟ كان باطن. كان يعني برضه بيسالني الصبح كده بيقول لي بمناسبه ذنوب الخلوات، يعني تاثر باللي احنا قلناه رغم ان هو سن صغير يعني. ذنوب الخلوات، دلوقتي انا عندي ظاهر الاثم اللي هو الواحد طبعا المفروض ما يجاهرش بالذنب وما يعملش الذنب. طب الباطل يقول لك طيب زي ما انت عملت الذنب في خلوه اجتهد ان انت تعمل طاعات في خلوه او لا يعلمها احد. يعني اللي اجتهد او كان واقع في ذنوب الخلوات الكفاره بتاعتها ان يجتهد في اخفاء طاعته. يعني على فكره مش شرط كل ما نبقى صايمين بعد رمضان لما حد يقول لي اتفضل يقول لي اقول له انا صايم اقول له مش عايز اشرب شاي مش عايز اكل دلوقتي مش لازم يعني الناس كلها تعرف يعني ماشي على الفيس بقى ايه صايم النهارده مش الحمد لله رب العالمين عملت كذا فلا مش شرط كل حاجه الناس تعرفها الناس نامت خلاص مفيش حد صاحي قوم صلي ركعتين ده تكفير ذنوب الايه خلاص نسال الله العافيه وذروا ظاهر الاثم وباطنه ان الذين يكسبون الاثم سيجزون بما كانوا يختلفون طبعا نحمد ربنا ان السيئه واحده ولا تاكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وانه لفسق تقول لي ميته ناكلها ازاي يعني ناكلها وان الشياطين ليوحون الى اوليائهم ليجادلوكم فكره المجادله بتاعت الميته والكلام ده وان اطعتموهم انكم لمشركون بص بقى المقارنه بين سيدنا حمزه وبين ابو جهل او من كان ميتا يقال هنا نزلت في حمزه وايه وابو جهل سيدنا حمزه طبعا يقال حتى نزلت البعض قال لا في بلال وايه وفي ابو جهل برضه ابو جهل هو اللي في الفريق التاني او من كان ميتا فاحييناه سيدنا حمزه شوف لما اسلم كان ميت بين الاحياء بكفره فاحييناه مش كده بس وجعلنا له نورا يمشي به في الناس شوف ازاي ربنا اعز به الاسلام هو كمان زي سيدنا عمر لكن يعني لا يقل عن سيدنا عمر لكن طبعا هو قتل استشهد في احد لما اسلم وسيدنا عمر اسلم خرج الصحابه في صفين صف ورا سيدنا حمزه وصف ورا سيدنا عمر وطافوا بالبيت وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثلوه في الظلمات ليس بخارج منها زي ابو جهل كذلك زين للكافرين ما كانوا يعملون اللي هو فرعون هذه الامه وكذلك جعلنا في كل قريه ايه اكابر مجرميها ليه ليمكروا فيها وما يمكرون الا بانفسهم وما يشعرون في الاخر المكر ده ربنا هيحوط بيه وهيبطله المكر التدبير في الخفاء واذا جاءتهم ايه قالوا لن نؤمن حتى نؤتى مثل ما اوتي رسل الله يقال بيقولوا سمعت قالوا لنا كل ده مش حديث يعني يا شيخ ان في دعوه مستجابه هنا ايه ده مين اللي قال كده اصل ده الموضع الوحيد في القران اللي فيه لفظين الجلاله ورا بعض مش هيحصل حاجه يعني مش لو دعيت مش هيحصل حاجه لكن انا بعرف ان هو مش حديث بس انت طلعت صح الموضوع يبقى انا خسرت كتير يعني فالمشركين من جبروتهم زي الوليد بن المغيرة وأبو جهل وإذا جاءتهم آية قالوا لن نؤمن حتى نؤتى مثل ما أوتي رسل الله بنو عبد الناس هياخدوا كل حاجة ولا إيه؟ الله أعلم حيث يجعل رسالته اصطفى لها صلى الله عليه وسلم سيصيب الذين أجرموا صغار ذل هوان عند الله وعذاب شديد بما كانوا يمكرون بص قارن كده فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام اللهم اشرح صدره للإسلام يا رب ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا حرجا يعني شديد الضيق هتقول لك الحرجة اللي ايه الغابة اللي فيها مجموعة أو المنطقة اللي فيها أشجار ملتفة أقصرها على بعض تعرفش تعدي المصطفى كأنما بص ضغطها ايه يصعد في السماء معروف الإنسان كل ما يصعد في طبقات الجو العليا ايه بيقترب أو بيضيق صدره كذلك يجعل الله الرجس على الذين لا يؤمنون موضوع الميتا فأحيانا ده الإمام أحمد بيوصف العلماء يقول إيه يحيون بكتاب الله الموتى هم عن طريق كتاب الله يحيون ليه الموتى الموتى من اللي هم بعيد عن طاعة الله في معصية في ظلمات الجهل ويبصرون بنور الله أهل العمى ويبصرون بنور الله أهل العمى لأنه بالحياة يخرج عن الموت وبالنور يخرج عن ظلمة الجهل فيصير حيا عالما ناطقا ما أو الآية بقى اللي هي 125 دي كنا فيها. فما يريد الله أن يهديه ويشرح صدره الإسلام. ده أظن الدكتور عمر المقبل ده نصر العمر بيقول إيه؟ أحد طلاب العلم بيقول إيه؟ فإذا هممت بأمر فانظر إلى صدرك بعد الاستخارة الصادقة والأخذ بالأسباب. أخذت بالأسباب وصلي استخارة طبعا كما في السنة متجردة عن المؤثرات والقرارات المسبقة. ما تاخدش قرار وانت ايه قبل ما تصلي استخارة. انت الموضوع لازم يكون مستوي عندك. فإن شرح صدرك فأقدم وإن ضاق فأحجم. الطالب العلم يقول قد وجدت لذلك توفيقا مطردا، يعني على طول كان يحصل كل مرة، يعني قلت اللي هو دكتور نصر العمر وبعض العلماء يرى الإقدام بعد الاستخارة دون نظر لحال الصدر. يعني الكلام اللي فات ده أنا بقول أحد طلاب العلم سمع بقول كده، فدكتور نصر العمر بيقول إيه؟ بعض العلماء يرى الإقدام بعد الاستخارة دون نظر لحال الصدر. يعني هو بيقول الكلام ممكن تاخد بيه، لكن أنا رأيي إن حتى لو أنت يعني أنت دلوقتي محتار أعمل ولا ما أعملش، صليت استخارة أعمل. خليك ماشي على إيه؟ افعل. تمام؟ لكن أنا أظن يعني مع تقديرنا دكتور نصر أنا شايف فعلا الموضوع إيه؟ شرح الصدر هو إيه؟ وانقباضه فعلا علامة من علامات في الأمر ده. نجربه طبعا. طبعا الإنسان يستخير يكون قريب من الله سبحانه وتعالى. عشان ربنا يوفقه للخير. وهذا صراط ربك مستقيما قد فصلنا الآيات لقوم يذكرون لهم دار السلام عند ربهم. اللهم إنا نسألك الجنة دار السلام يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل. اللهم إنا نسألك الجنة دار السلام، واجعلنا نحيا فيها بالسلام. اللهم أنت السلام ومنك السلام، حينا ربنا بالسلام. اللهم أنت السلام ومنك السلام، حينا ربنا بالسلام. اللهم أنت السلام ومنك السلام، حينا ربنا بالسلام. اللهم إنا نسألك في هذه الساعة أن تكتبنا من الذين يدخلون الفردوس الأعلى من غير مناقشة حساب ولا سابقة عذاب يا رب العالمين. لا لكرامتنا بل لإجرامنا قبل توبتنا يا ربي. دعوناك فردوس الأعلى لا لكثرة أعمالنا وكثرة طاعتنا ولا لبعدنا عن المعاصي، بل لأن حبيبك أرشدنا أن نسألك الفردوس الأعلى وأخبرنا أن من نوقش الحساب عذب. نسألك بعزك وذلنا، نسألك بغناك وفقرنا أن تمن علينا بالفردوس الأعلى يا أرحم الراحمين. اللهم من علينا بصحبة الحبيب المصطفى والنظر إلى وجهك الكريم في الفردوس الأعلى من غير مناقشة حساب ولا سابقة عذاب يا أرحم الراحمين. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد صلاة ترضيك وترضيه وترضى بها عنا يا رب العالمين. لهم دار السلام عند ربهم وهو وليهم ناصرهم بما كانوا يعملون، بسبب ما كانوا يعملون. طبعا فيها معنى الولاية النصرة والمحبة أيضا بما كانوا يعملون في الدنيا. لكن بالنسبة للفريق الثاني ويوم يحشرهم جميعا يا معشر الجن، دخل بقى في موضوع ثاني، قد استكثرتم من الإنس. المفروض مين اللي يرد؟ الجن. ربنا بيسأل الجن، عارف مين اللي رد؟ الإنس. وقال أولياؤهم من الإنس ربنا استمتع بعضنا ببعض، استمتع بعضنا ببعض. طبعا هو المعروف او لقينا الانس بيستفيد من الجن. طب الجن بيستفيد ايه؟ استفاده بتاعته معنويه، ان هو يشعر انه ايه سادة للانس. وبلغنا اجلنا الذي اجلت لنا، سواء كان في الدنيا بموتنا او الاجل اللي هو الايه العام زي ما قلنا في اول سوره في اجلين اللي هو يوم القيامه. قال النار مثواكم خالدين فيها الا ما شاء الله. قلنا الا ما شاء الله، يمكن اول مره تقول لنا ليه بخروج عصاة الموحدين. هنخدها فوت برضه، خروج عصاة الموحدين من النار لا يخرجون، يخرجون بالشفاعة، لكن بعد قد ايه؟ الله اعلم. وساعتها ناخذ زي ما في سورة الحجر ربما يود الذين كفروا وكانوا مسلمين. ان ربك حكيم عليم. وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا، زي ما خلينا الجن او نقل الانس برضه للفريقين، من الانس بعضهم بعض، من بين الجن بعضهم بعض بما كانوا يكسبون. يا معشر الجن والإنس ألم يأتكم نصر منكم يقصون عليكم آياتي وينذر لكم لقاء يومكم هذا؟ قالوا شهدنا على أنفسنا. حصل. يبقى ساعات بيكذبوا ساعات بيقولوا الحق، بس في الحالتين مش هينفعوا، وغرتهم الحياة الدنيا، لأن احنا عرفنا في أول سورة ولا ردوا لعاد من أنه عاد. خدعتهم الحياة الدنيا وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين، ذلك أن لم يكن ربك، يعني ربنا ليه أدخل هؤلاء النار وأهلك القرى في الدنيا زي قوم سيدنا نوح وقوم سيدنا موسى وغيرهم؟ أن لم يكن ربك أبدا مهلك القرى بظلم وأهلها غافلون. لازم يرسل لهم الرسل، ولازم إيه الرسل يبينوا لهم الحق. ولكل درجات، ده مين؟ مين؟ أهل الجنة، لكن أهل النار إيه؟ دركات. ولكل درجات مما عملوا، وما ربك بغافل عما يعملون، وربك الغني ذو الرحمة إن يشأ يذهبكم ويستخلف من بعدكم ما يشاء. طبعا الإنذار ده في زمانهم وحتى في زماننا، زي إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد، كما أنشأكم من ذرية قوم آخرين. ففرصة ما دام احنا بنسمع نتوب إلى الله سبحانه وتعالى، نقبل على طاعة الله سبحانه وتعالى، مش في أيام رمضان بس، وأي يعني فيما بقى من عمرنا، نسأل الله الثبات. إنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين، زي الكل ده بقى مستقر. وأنتم بمعجزين الله هربا مثلا، زي سورة الجن، ولن نعجزه هربا. قل يا قوم اعملوا على مكانتكم، فيها معنيين، ممكن يكون ما في إمكانكم، اعملوا ما في إمكانكم في الصد عن سبيل الله، أو ممكن على مكانتكم، يعني على طريقاتكم، على حالاتكم، تختارتوا طريق الكفر والصد عن سبيل الله. إني عامل ماض في توحيد الله والدعوة إليه سبحانه وتعالى، فسوف تعلمون من تكون له عاقبة الدار. طب العاقبة المحمودة هي الجنة، إنه لا يفلح الظالمون. تعالوا بقى نشوف شوية إيه حاجات بقى المشركين بيعملوا. صلى على النبي. إحنا شفنا امبارح البحيرة والسائبة والوصيلة، برضه حاجات شبهها كده. وجعلوا لله مما ذرأ من الحرث والأنعام، اللي هو خلق يعني، نصيبا. لله إزاي؟ لله، لا لله، لا يا رب، لله يعني للفقراء. الحاجات دي بتاعت ربنا، يعني بتاعت ربنا. فقراء يعني الغلابة. فقالوا هذا لله بزعمهم وهذا لشركائهم. يبقى أي واحد فيهم كان بيحصد الحرث اللي هو الزروع، ونفس الكلام في البهائم اللي عنده في وقت محدد كده، يقول لك دي ليا ودي لربنا، ربنا يعني ايه؟ للفقراء، ودي لمين؟ لشركائهم هم الأصنام. طبعا الأصنام لا بتاكل ولا بتشرب، مين اللي بيلم الحاجة دي؟ السدم. طيب افرض في سدم السنين احتاجوا يتقربوا إلى الله أكثر، هياخدوا منين؟ ياخدوا من النصيب اللي كان مخصصينه لربنا للفقراء. طب لو كان في فقراء كتير ياخدوا من النصيب بتاع الأصنام للفقراء؟ لا. فما كان لشركائهم اللي هي للأصنام فلا يصلوا إلى الله، وما كان لله فهو يصل إلى شركائه، يكملوا منه، ساء ما يحكمون. طيب إيه تاني؟ وكذلك زينا لكثير من المشركين قتل أولادهم شركائهم. السدن يقول له الإله بيأمرك أنك تقتل ابنك، يتقرب إلى الإله به بقتل ابنه، طبعا غير الوقت البراءه، أو يتقرب إلى الجن. لما عملوا فيهم الكلام ده ليردوهم، ليهلكوهم هو أبنائهم، وليلبسوا يخلطوا عليهم دينهم، ده مش من ملة إبراهيم أبدا، ولو شاء الله ما فعلوه، فذرهم وما يفترون. سلم الله، لأن الكهنة دول بيوقفوا في الديانات التانية. وقالوا هذه أنعام وحرف حجر. حجر يعني ممنوع، ممنوع حد يجي لحجر. ليه؟ زي ما خدناها امبارح البحيره والسائبه الوصيله، يقول لك ده حال، ده انتج 10 اقطر، ده خلاص لا يمنع من الماء ولا من مرح، وما حدش يركب على ظهره، حمى ظهره. وبنفس الكلام في الزروع برضه، زروع يخصصوها كده بشكل معين، لا يطعمها الا من نشاء بزعمهم. مش احنا قلنا امبارح مثلا ليه لا يشرب لبن السائبه الا ابن السبيل او الكهنه نفس السدنه دول؟ وانعام حرمت ظهورها، ظهورهم زي الحام، وأنعام لا يذكرون اسم الله عليها، يذكروا الأصنام والجن افتراء عليه، سيجزيهم بما كانوا يفترون. بص بقى ايه الظلم، رغم ان احنا أقلية دلوقتي وانتوا أكثرية. وقالوا ما في بطون هذه الأنعام، اللي احنا قلناها امبارح دي البحيرة والسائبة والوصيلة، طب افرض هي ولد بقت بعد ما اخذت اللقب ده ماشي وخدت الكارنيه ده يقول لك ايه ما في بطون هذه الانعام خالصه لذكورنا ما ينفعش حد ياكل غير الرجال ومحرم على ازواجنا طب افرض ان سقطت الجنين حاجه تقف ما تاكلش ده ميته واياكم ميته فهم فيه ايه شركاء يقول لك ماشي ممكن بقى ساعتها النساء ياكلوا معانا برضه ده سيجزيهم وصفهم انه حكيم عليم ده افتراء على الله سبحانه وتعالى التحليل والتحريم بغير الله قد خسر الذين قتلوا اولادهم سفها بغير علم وحرموا ما رزقهم الله افتراء على الله قد ضلوا وما كانوا مهتدين برضه ما فيش فايده عمالين يتكلموا في موضوع ايه الزروع اللي هي خلوها هي حجر محرمه يعني عليهم وعلى بعض الاصناف منهم موضوع البحيره والسائبه والوصيله ايه الشغلانه دي قال لهم ما عندناش كده في ارجعوا للاصل احنا عندنا بالنسبه للزروع حاجه من اثنين انتوا سميتوا دي حجر ودي مش حجر وهو الذي انشا جنات معروشات وغير معروشات معروشات محتاجه عريش يعني زي العنب العنب ما بيطلعش على شجره العنب لازم تعمل له انت تكعيبه كده عشان يطلع عليها وغير معروشات هو مستقل بذاته مش محتاج عريش ده السلك بتاعنا نخل زي النخله هي بتطلع لوحدها والنخلة والزرع مختلفة أكله ثماره يعني وإيه كمان والزيتون والرمان متشابها وغير متشابه لأن هنا بيتكلم على إيه أنواع وبيتكلم على الزكاة كلوا من ثمره إذا أثمر وآتوا حقه يوم حصاده دي زكاة الزروع يا جماعة والثمار ننبه اللي عنده زروع وثمار إن هي تخرج يوم الحصاد في ناس بيأجروا على فكرة يعني في ناس من الجماعه الفلاحين او اللي عندهم اراضي يقول لك لما تبيع الاول وفي الاخر يتبقى طلع منه الزكاه، لا الزكاه من امر الاصل زي ما بيقول حقه يوم حصاده، وبالنسبه للاكل والشرب ولا تسرفوا انه لا يحب المسرفين. طب بالنسبه للانواع العجيبه اللي قلناها امبارح دي بحيره والكلام ده ومن الانعام حموله وفرشه. نقسمهم نوعين كبار الاول. حموله ما يحمل عليه زي الابل. الابل ممكن يتركب عليه. طب وفرشه صغيره. قريبة من الأرض زي إيه؟ الماعز الضأن اللي هو الخرفان كلوا مما رزقكم الله ولا تتبعوا خطوات الشيطان في التحليل والتحريم ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين ظهر العداوة ثمانية أزواج من الضأن اثنين ومن الماعز اثنين هما أربعة طبعا أصناف اللي هي الضأن والماعز الخروف والمعزة يا جماعه خروف منه ذكر وانثى ها عاوز يا ناس مش عارف مش في حاجه اسمها المعنى دول يعني مش عارف ازاي الراجل ده هو كبير كده مش فاهم ومن المعز برضو في ذكر وانثى الابل والبقر برضو في جمل وفي ناقه والبقر نفس الكلام يبقى ثمانيه ازواج من الضأن اثنين ومن المعز اثنين قل اذكرين اوعى تقول لي اذكرين هي في تسهيل بس ده محتاج تدريب يعني تبقى بين الهمزه والهاء أذكرين يا مش هي هي بين الهمزه والهاء لكن الاسهل تقول أذكر بعد ما مديت الالف كده تقول ذال على طول لان عندي هنا لام شمسيه قل أذكرين حرم ام الانثيين اما اشتملت عليه ارحام الانثيين نبئوني بعلم ان كنتم صادقين ومن الابل اثنين وايه كمان ومن البقر اثنين اللي هي ذكر انثى وذكر انثى قل أذكرين حرم ام الانثيين أما اشتملت عليه أصلها أم وما أما اشتملت عليه أرحام الأنثيين أم كنتم شهداء إذ وصاكم الله بهذا فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا ليضل الناس بغير علم إن الله لا يهدي القوم الظالمين قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا طبعا الكلام والطحال دم بس مش مسموح. انتوا عارفين كانوا بيعملوا اصلا بالدم بالشموع يعني؟ لا بيعملوا لي حاجه انتوا معظم الناس بتحبها اصلا. عرفوا فيها بس طبعا مش تمام كده بيعملوا المنبار العصبان بعد كده ايه؟ يقلبوه في الدم ويدخلوه بقى يتشوى كده يقولوا طعمه جميل قوي يعني. ده هم المشركين وسط الغباء والجهل. ايوه. ايه؟ هو في الاول قسم الزروع حضرتك معانا امبارح البحيره والسائبه والموصله والحام، قال لهم مفيش مسميات كده، هم خلاص نسوا الاسماء الاصليه للاشياء. الشاء ما يقولش دي شاء دي بحيره، قصدي دي ما يقولش دي شاء، يقولوا ايه؟ دي وصيله. وصيله ليه؟ جاب السبعه توائم وفي اخر مره ذكر وانثى. قال لهم الاصل ان ربنا خلق الضأن ذكر وانثى، المعز ذكر وانثى. هل ربنا حرم الذكرين؟ يعني هو الذكر من الخروف او الذكر من المعز، ولا حرم الانثيين؟ ولا دي ولا دي؟ نفس الكلام في البقر والابل، ولا انتوا كنتوا شهداء لما ربنا حرم ايه الكلام ده؟ او دما مسفوحا او لحم خنزير. لحم خنزير فانه رجس. وصف لحم الخنزير هو ايه؟ رجس. طب ايه فسقا؟ ازاي تبقى فسقا معطوفه على رجس؟ ازاي رجس او فسقا؟ ايوه معطوفه على ايه؟ ميتكا منصوبه، لحمه منصوبه، لحم الخنزير منصوبه برضه لحمه، فوصف ان هو رجس راجع تاني يعطف زي قال او دما او لحمه او فسقا اهل لغير الله به. يعني كل مره يقول ايه؟ وما اهل لغير الله به. وفي البقره قال به لغير الله، البقره بالب دي الوحيده ايه؟ به لغير الله. فانه رجس او فسقا الا لغير الله. قلنا الاهلال، حد فاكر؟ هو رفع الصوت عند رؤيه الهلال، لكن استعير لرفع الصوت مطلقا، يرفعوا الصوت للاصنام للجن. فمن اضطر غير باغ ولا عاد. يلا شوف تعبنا بقى موجود ولا راح. باغ يعني ظالم، ها باغ طالب. قلنا ما نبغي، وشفنا النهارده يا بتغونا اقول غير الله ابغي، ده في اخر السوره. يبقى طالب للحرام وهو يرزق الحلال. يقول لك ما نجرب كده لحم الخنزير، مش عندك لحم بقر؟ الكلام ده لو انت اضطريت اكتشفت ان في السفينه دي مفيش اكل غير لحم الخنزير، وايه هتوصل بعدها؟ هتموت يعني من الجوع. فمن اضطر غير باغ يبقى تاكل ما يصد الحاجه، ولا عاد اللي هو متجاوز حد الضروره. فساعتها فان ربك غفور رحيم. بص بقى من الاصل اللي كان على اليهود وعلى الذين هادوا، حرمنا كل ذي ظفر اللي هو غير مشبوك الاصابع، زي الابل. الابل صابعها ايه؟ مشبوكه ببعضها. كويس. طيب ايه تاني من الطيور؟ الوز مش كده؟ النعام. ومن البقر والغنم. ايه ده؟ طب هياكلوا ايه؟ ومن البقر حرمنا عليهم، لا مش اللحم، شحومهما الا ما حملت ظهورهما. لو كان اللحمه في ظهر دي البقر او الغنم او الحوايا الامعاء، لو الدهن ايه مختلط بالامعاء او ما اختلط بعظم. قالوا عظم الاليه، الاليه هي الليه يعني المؤخره. طب تقول لي ليه كده؟ ده عقوبه. ذلك جزيناهم ببغيهم وانا لصادقون. عشان كده سيدنا عيسى قال لهم ولأحل لكم بعض الذي حرم عليكم. خد بالك بقى، لان في حاجه عامله بعض المسلمين بيفكر يعملها قوي. يقول لك بص هو لحم الخنزير ماشي حرام، لكن ممكن يستفيد بشحمه بعظمه. لا خلي بالك، الرسول صلى الله عليه وسلم كان جالس عند سيدنا عبد الله بن عباس، يقول الرسول كان جالس خلف مقام ابراهيم ونظر الى السماء وقال لعن الله اليهود، لعن الله اليهود، لعن الله اليهود. ان الله لما حرم عليهم شحوم البقر والغنم عملوا ايه؟ باعوها واكلوا ثمنها. وبرضه في بعد في ده شوف ده كان ده في مكه. بعد فتح مكه في يوم الفتح، يعني يوم فتح مكه الرسول صلى الله عليه وسلم قال قاتل الله اليهود. الصحابه سالوه ايه؟ بالنسبه للميته وغيرها الميته وايه تاني؟ اظن كان لحم الخنزير اللي هي بيقولوا ايه؟ بيطلوا بها السفن. انا هجيب لك الحديث دلوقتي. بيطلوا بها السفن، يستصبح بها في طفل المصباح. وحاجه ثانيه بيدبغوا بها. الدباغ. الايه رقم كام دي؟ انا بسليكم. الايه رقم كام؟ انا عارف مش عايزين يتكلموا حتى، خايفين يجوعوا. قلنا الحديث الاول. الحديث الثاني عن جابر بن عبد الله قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يا عام الفتح ان الله حرم بيع الخمر والميته والخنزير والاصنام. فقيل يا رسول الله أرأيت شحوم الميتة فإنه يدهن بها الجلود وتطلى بها السفن ويستصبح بها الناس. فقال لا هو حرام. ثم قال صلى الله عليه وسلم قاتل الله اليهود، إن الله لما حرم عليهم شحومها جملوها يعني أذبوها ثم باعوها وأكلوا ثمنها. لكن طبعا في اللي هو الحديث بتاع الميتة اللي هي ايه ممكن ياخد الجلد بتاعها ينتفع، ده الحاجة الوحيدة الرسول صلى الله عليه وسلم اجازها. فإن كذبوك فقل ربكم ذو رحمة واسعة، بيفتح لهم باب التوبة اهو، بس في نفس الوقت تحذير، ولا يرد بأسه عن القوم المجرمين. سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء. في سورة دي كمان دي شبه ايه بس هناك زيادة النحل. سبحان الله نفس الحجة دي كتير من الناس المسلمين بيقولوها في زماننا، انت ليه بتعمل كده؟ لو ربنا مش عايز نعمل ما كنتش عملت. انت ليه ما بتعملش كذا؟ مثلا من الطاعات، لك بص لو ربنا لو عايزني اصلي هصلي، عايز اتحجب هتحجب، لو عايزاه لو عايزني اعمل كذا من الحسنات هعملها، لو عايزني اصوم هصوم، حاجات عجيبه. نفس الحجه سبحان الله، اللي هي الحجه بالقدر، ليش بالقدر؟ كذلك كذب الذين من قبلهم حتى ذاقوا بأسنا. قل هل عندكم من علم فتخرجوا لنا. بيقول ان لو ربنا مش عايز ما كانش حصل، انت تتبعون ايه؟ الا الظن وان انتم الا تخرصون تكذبون. قل فلله الحجه البالغه فلو شاء لهداكم اجمعين. معلش يا عمال نفس الفكره من بدري كده، يا رب تكون واضحه بالنسبه لنا فكره المشيئه دي. هو كل حاجه لا تخرج عن مشيئه الله سبحانه وتعالى. يعني مثلا اصل مش كل واحد عايز يقتل هيقتل، ممكن ان واحد راح يسرق بيت اول ما وصل خلاص مجهز نفسه لا العماره وقعت ماشي عربيه خبطت اي حاجه، لكن تركنا لنا الاختيار. الملائكه هي اللي ربنا خلقها لا تعرف مدى عصيانها. قل هلم شهداءكم الذين يشهدون ان الله حرم هذا فان شهدوا فلا تشهد معهم. يمكن الناس تتجرأوا لا ربنا حرم الكلام الفدا، ولا تتبع الى اهواء الذين كذبوا باياتنا والذين لا يؤمنون بالاخره وهم بربهم يعدلون، يعني يسمون به غيره يشركون به. قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسان. سبحان الله، حتى يقول لك في المرة يعني مثلا لما يجي يوصي يقول اعملوا كذا اعملوا إحسان والدين، لكن كان السياق ظاهره مش يقول حرام عليكم يبقى حرام عليكم إيه؟ العقوق للوالدين صح؟ ما بيقول حاجات حرام، ده بيقول قضى هيقول اعملوا كذا وكذا احسنوا الوالدين واعبدوا الله ولا تشركوا شيئا ولا يحسن. يقول لك لكن ابى القران الا ان ياتي مع الوالدين الا بلفظ الاحسان، عشان حتى بقول لك ما يفتحش عينيك على كلمه العقوق دي اصلا حتى لا تقبلها الفطره. ولا تقتلوا اولادكم من املاق من فقر نحن نرزقكم واياهم. هنشوف حاجه غيرها في سوره الاسراء خشيه وهتبقى نرزقهم، هنقول الفرق ان شاء الله. ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن. فواحد مش شرط الزنا، كل الذنوب القبيحة سواء من أقوال أو أفعال زي البخل، شفنا الشيطان يعدكم الفقرة ويأمركم بالفحشاء زي البخل، ولا تقتلوا النفس التي حرم الله الا بالحق. زي قتل ايه من قتل ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلوا. فالامور دي كلها يقبلها العقل، عشان كده ختمها الوصيه ايه تعقلوا. اللي جايه بقى امور خافيه، يعني ايه كل واحده من دول ده تناسب اللفظ، يعني ربطوا بين تعقلون وتذكرون تتقون. كل واحد دي امور ممكن تصل لها بعقلك، لكن اللي جايه محتاجه لدقه شويه، خافيه غامضه. ولا تقربوا مال اليتيم الا بالتي هي احسن حتى يبلغ اشد. اصل لو حد خدها على ظاهرها يقول لك خلاص ابوه سايب له كذا، انا هفضل الفلوس دي زي ما هي وحصل عليها منها طبعا، بس طبعا هي شويه هتخلص. لكن ينفع اقرب مال اليتيم؟ ايوه، بس عشان تتاجر له في المال ده، تتاجر له في المال عشان تكبره له. يبقى ولا تقربوا مال اليتيم الا بالتي هي احسن حتى يبلغ اشده وتديه له. وشفنا فان انستم منه رشدا واوفوا الكيل والميزان بالقسط. خلي بالنا عشان في ناس بيعذبونا والله في البيع والشراء، مش كده يعني. انا واحد والله كان بيبيع لب اصلا، يعني بيشتري لب وعمال يقلل من اللب ويزود، فاضل بيت واحد اقول له طب حط واحد يمكن الجرام يظبط. انا كنت بقى يعني مش كده. في ناس برضه حتى والله السمك يشيل دي ويحط دي، بعد كده يحط واحد يا عم خلاص اي حاجه طلعت في ايدك. ما ربنا ما قالش كده، لا نكلف نفسا الا وسعها. يبقى في الوفاء بالكيلو والميزان، بس ما تعذبش نفسك هتعذب الناس. استحاله تاخد الايه الحق بالظبط بالجرام ده، يقول مش ذهب هو. واذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى، دي برضه ايه امر دقيق، لان ممكن يعملوا زي صوره النساء قال وان تلوى او تعرض لك ما شهدش احسن بقى ما دام حقز كده قريب. وبعهد الله اوفوا، الوفاء بعهد الله سبحانه وتعالى، سواء كان عهد العام للتوحيد والطاعه او عهد خاص اللي هي ايه عهدت ربنا على كذا لو نجاني مثلا من اللي انا فيه. ذلكم وصاكم به لعلكم تذكروا. اللي جايه بقى اللي تشمل كل اللي فات، فقال ايه وان هذا ايه صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيلي. الرسول طبعا حد يميز هذا بشكل عملي، كان قاعد جنب كتب بعود في الارض فرسم خط في الارض وقال ايه وان هذا صراطي مستقيما، ورسم خطوط حوالين الايه الخط ده، وقال على راس كل سبيل ايه شيطان يدعو اليه ولا تتبعوا السبل. واحد يقول لك لا ده اليهوديه اللي صح والنصرانيه اللي صح، لا ده عبدت النار ده عبدت البقر. ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. ثم اتينا موسى الكتاب تماما على الذي احسنه، هي في حاجه محذوفه تفهم المعنى، تماما للنعمه على المحسنين، تماما على الذي احسنه وتفصيلا لكل شيء وهدى ورحمة لعلهم بلقاء ربهم يؤمنون. وهذا كتاب أنزلناه مبارك كثير النفع عظيم الخير فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون. أن تقول عشان ما تقولوش يعني إنما أن أنزل الكتاب على طائفتين من قبلنا وإن كنا عن دراستهم لغافلين، عشان أهل مكة ما يقولوش كده يعني، وهم العرب يعني، إحنا مالنا مال اليهود والنصارى مش مأمورين باتباع شريعتهم، عشان ما تقولش الكلام خشية أن تقول يعني أو لئلا تقول. أو تقول لو أن أنزل علينا الكتاب لكنا إيه أهدى منهم، فقد جاءكم بينة من ربكم وهدى ورحمة. اللهم انفعنا به يا رب. فمن أظلم ممن كذب بآيات الله وصدف عنها أعرض عنها. سنجزي الذين يصدفون عن آياتنا يعرضون، يعني سوء العذاب بما كانوا يصدفون. هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتيها ربك أو يأتيها بعض آيات ربك؟ طبعا تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك قلناها قبل كده سورة البقرة، اللي هي وجاء ربك ورأيك صفا صفا آية الإحسان، مش آية الدنيا. طب إيه أو يأتي بعض آيات ربك؟ واللي بيقول يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا، جاء في الحديث. لا، بعض آيات ربك، بعض علامات يوم القيامة، في علامات ينفع بعدها الإيمان، لكن في ثلاث علامات أصلا ذكرهم لا تنفع مع الإيمان. في علامة ذكرها لوحدها وفي ثلاث علامات مع بعض، طلوع الشمس مغربها، وفي حاجتين كمان، الدجال والدابة. الدجال نتكلم عنه سورة الكهف إن شاء الله، والدابة سورة النمل. قل انتظروا إنا منتظرون إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء. طبعا اليهود والنصارى فرقوا دينهم هكذا يعني، وطبعا للأسف طبعا مع المسلمين بقى في طوائف برضه زي ما احنا قلنا ايه، ويذيق بعضهم بأس بعض، إنما أمرهم إلى الله ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون. الحمد لله خلاص كم آية وخلاص ربع القرآن. من كرم ربنا علينا من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها. برضه زي ما قلت لهم في الأشراقة في الصبح، أنا فاهم طبعا الكلام ده من بدري عشان الشيطان نساني يعني. دلوقتي لو حد عنده سؤال في اللي فات حتى لو ما حضرش، بعضنا حضر بس أنت مش كل ما حضرتوش مش محتاجه يعني، حتى في حاجات أنت تبقى قاعد تقول أنا عارفها قبل كده، افرض حاجة في اللي فات عايز تبقى عارفها، فابعت لي السؤال على الصفحة صفحتي الشخصية أو صفحة الدار، الاثنين حتى حالتين إن شاء الله. بس الأسهل بقى أنا هرد عليك بالصوت، عايز تبعت بالصوت مفيش مشكلة. يعني انا اكتشفت بقالي فتره ان انا كنت مضيع وقتي في الكتابه، ضيع عمري كله في الكتابه والله. بقيت مثلا الجروب بتاع التدبر ده انا عشان اشرح لهم الموضوع قعدت اكتب يعني افتحوا كتاب كذا واعملوا كذا، لقيت الناس مش مستوعبه. تسجيل صوت خد مني دقيقتين تقريبا كويس، والناس قالوا يا سلام ده الموضوع واضح جدا الحمد لله. فاي حد في حاجه مش واضحه بالنسبه له عشان برضه وقت الحلقه مابقاش مكفي كل الاسئله حتى لو في اللي فات، يبعت ان شاء الله ونجاوب عليها. من جاء بالحسنه فله عشر امثالها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها وهم لا يظلمون. قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا قيما مستقيما ملة إبراهيم حنيفا مائلا عن الباطل الحق وما كان من المشركين. قل إن صلاتي ونسكي، طبعا النسك البعض قال الذبح والبعض قال كل مناسك الإسلام يعني، طبعا هي تخص بالذبح أكثر عندي، ففدية من صيام أو صدقة أو نسك، كل ده ايه؟ ومحياي ومماتي لله رب العالمين. اللهم ارزقنا الاخلاص في القول والعمل، واجعل عملنا خالصا لوجهك الكريم رب العالمين. لا شريك له وبذلك امرت وانا اول المسلمين. طبعا لما تيجي تقول في بعد الاستفتاح ما تقولش ايه وانا اول، تقول وانا من المسلمين. قل اغير الله ابغي، اطلب. قل اغير الله ابغي ربا وهو رب كل شيء ولا تكسب كل نفس الا عليه، ما دام عليها يبقى تكسب شرف. تكسب اثم. ولا تزر وازره وزر. الوزر يعني الحمل. طيب وازرة ده صفة، طب فين الموصوف؟ نفس وازر محذوف. ولا تزر يعني تحمل نفس وازرة وزر ايه نفسه، مش حد يحاسب عن غيره. امال في ايه بتقول لي يحملوا اوزارهم كاملة يوم القيامة ومن اوزار الذين يضلونهم؟ لا هو مش هيحملوا، احملوا مثل اوزارهم. من دعا الى خير يعني يقول لك انت كده خدت ثوابي، والله كنت انا ظلمت متضايق قوي. يقول لك انا اللي قلت لك على فكره، يعني مثلا اللي قال لي احفظ، قال لي على فكره انا خدت ثوابي، خدت ثوابي؟ طب والله ما انا عامله بقى عشان ايه ما تاخدش انت الثواب؟ لا ياخد ازاي الثواب؟ ماشي؟ نفس الكلام في الاثم والعياذ بالله. ولا تزر وازره وزر اخرى ثم الى ربكم مرجعكم فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون. وهو الذي جعلكم خلائف الارض تخلفون غيركم ورفع بعضكم فوق بعض الدرجات. دي كل دي اختبارات في الدنيا ليبلوكم فيما آتاكم إن ربك سريع العقاب. هناخدها في الأعراف إن شاء الله بكرة. لا سريع بإذن الله بالتوفيق. إن ربك سريع العقاب وإنه لغفور رحيم. حد لاقي سؤال في اللي فات؟ طب اللي افتكرنا كده معلش النهارده، عرض خصوصي، افتكرنا بدعوة كده ساعة الفطار يبقى جزاه الله خير. واللي افتكرنا بدعوة كمان في التراويح يبقى جزاه الله خير. قبل الفجر كده بدعوة ثالثة يبقى كتر خير. معلش النهارده الدعاء مخصوص ليا، اللي عايز يمشي نورنا. يا ربي لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، يا ربي لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، يا ربي لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد، اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد، اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد، صلاة ترضيك وترضيه وترضى بها عنا يا رب العالمين. اللهم اغفر لنا ما يعلمه الناس عنا، اللهم اغفر لنا ما لا يعلمه الناس عنا، اللهم اغفر لنا ما أنت أعلم به منا. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. فإن غفرت فخير غافر أنت، وإن عذبت فغير ظالم أنت. سبحانك على حلمك بعد علمك، وسبحانك على عفوك بعد قدرتك. سبحانك ما عصيناك إذ عصيناك ونحن بجاهك مستخفون. سبحانك ما عصيناك إذ عصيناك ونحن لعقوبتك متعرضون. سبحانك ما عصيناك إذ عصيناك ونحن بنارك مستهزئون. ولكن غلبت علينا شقوتنا وغرنا سترك المرخي علينا، فمن من عذابك الآن يستنقذنا، وبحبل من نستمسك إن قطعت حبلك عنا. اللهم كما سترت علينا فلا تفضحنا في الدنيا ولا في الآخرة، واعف عنا يا كريم. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم ارحمنا فإنك بنا راحم، ولا تعذبنا بذنوبنا فأنت علينا قادر. والطف بنا يا ربنا فيما جرت به المقادير، ويسر لنا كل أمر عسير. اللهم يا رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما، ارحمنا رحمة واسعة تغننا بها عن رحمة من سواك. رحمتك تسع من أطاعك منا ومن عصاك، يا من كتب على نفسه الرحمة، يا من وسعت رحمته كل شيء. اللهم ارحمنا فإنك بنا راحم، ولا تعذبنا بذنوبنا فأنت علينا قادر. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين. اللهم انصر عبادك المستضعفين المظلومين المغلوبين المقهورين في كل أرض ومكان. اللهم أعط جمعنا من الخير فوق ما يأملون، واصرف عن جمعنا من السوء فوق ما يحذرون. واجعلنا ممن ينادى عليهم قوموا مغفورا لكم، قد استجيب دعاؤكم وغفرت ذنوبكم ومحيت خطاياكم وبدلت سيئاتكم حسنات. بمنك وجودك وكرمك يا رب الأرض والسماوات. اللهم رب الحل والحرام، ورب الركن والمقام، ورب المشعر الحرام، ورب البيت الحرام. بلغ حبيبنا محمدا منا في هذه الساعة السلام. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد صلاة ترضيك وترضيه وترضى بها عنا يا رب العالمين. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. Ah.